per altri che insiste. النهارده احنا يعني تقريبا بنخلص خلاص. في خمس اسئله دول ريفيشن عام او اربع اسئله دول ريفيشن عام على السايكلز اللي فاتت تعتبر فيهم واحد من السايكلز هو فيهم الاولاني ده سوبر فيجن اساسا الاشراف. نقراهم مع بعض ولا تبتدي انتوا تقروهم وبعد كده نتكلم فيهم الاربع اسئله؟ اول ها اول واحده ايه؟ ده اول واحد اصعب ولا اسهل واحد؟ فاشل. فاشل. السؤال ده صايع، هو سؤال صايع. في فكرة ايه بقى؟ انك بتحس الريسك فروت فاكتورز، بتحسها وبتبتدي توزنها. Which of the following explanations suggests the least amount of relative risk؟ يعني المخاطر النسبية مش كبيرة، المخاطر النسبية مش كبيرة. مخاطر من ايه؟ stemming from a failure التي تنشأ من، التي تنشأ من steam from يعني ينشأ من failure to compare purchase order with an approved price list. لو المنشأة ما فيش في البوليسي بتاعتها، لو المنشأة ما فيش في البوليسي بتاعتها comparison يعني ضرورة وجود comparison ما بين ايه وايه بقى؟ البرشيز اوردر يعني انا بعت مثلا عشان اشتري بضاعة من مورد، يبقى لازم البرشيز اوردر يقارن بالعقد مع المورد الابروفد برايس ليست. ليه؟ لان المورد ممكن يبعت لي البضاعة اللي انا طلبتها في البرشيز اوردر على سعر ايه؟ اعلى، وبالتالي يبقى انا بعت له برشيز اوردر اللي هيحصل بعد كده ان هو بعت لي البضاعة ولكن انا دفعت فيها مبلغ اعلى. فبيسألك السؤال بالشكل ده، لو خلت سياسة المنشأة من الكومباريزون ده ما بين البرتشيز اوردر والبرايس ليست المعتمدة، في مخاطر هتنشأ من كده. المخاطر دي هتبقى في أقل حالة ليها انت. يبقى كلمة ليست هنا معناها ان دي متمثلش مخاطر، لكن الباقي يمثل مخاطر. مش متمثلش مخاطر، تمثل مخاطر بس ايه؟ اقلهم. اوزن المخاطر. نمرة بيه. A comparison هذه المقارنة is not required by organizational policy. معناها ايه؟ معناها انه سياسات المنشأة ال organizational policy تفتقد مش مكتوب فيها ضرورة وجود هذه المقارنة. الله، ده من فوق قوي. دي اذا كانت سياسة المنشأة مش مكتوب فيها وجوب هذه المقارنة، يبقى غالبا المقارنة هتتم ولا مش هتتم؟ يبقى معنى كده دي مخاطر قليلة ولا مخاطر كبيرة؟ دي اخطرهم، دي اخطرهم. يعني لو انت حبيت تصنف المخاطر، افتقاد سياسة المنشأة لوجوب هذه المطابقة، يقصد بسياسات المنشأة الانترنال كنترول بوليسيز وبروسيجرز، اذا ما كانش في النقطة دي معناها ان دوت ينشأ عنه ان المنشأة ممكن تدفع اكتر. يبقى انسر دي مش كوريكت لانه من المخاطر الكبيرة. If employees are not required، الموظفين يعني هنا ما طلبش منهم بحكم سياسة المنشأة to consult an كلمة consult يعني to examine او to كمان review وهكذا. to consult يعني يرجع ليه مش to consult يعني معناها شيء. to consult an approved price list يعني يرجع للapproved price list. the organization risk اللي هي الناشئة من الباينج ان هي تدفع فيه الباي ايدمز is too great. على ايه؟ مش على الكوانتيتي، على ايه؟ على البرايس، عشان كده بيكمل عليه يقول لك البرايس، يبقى المخاطر دي هتمثل البرايس، غالبا هتبقى تشارجت بمبلغ اعلى. طب نمره بي، النمره سي، the vendor is one used often by the organization. حتى لو الفندور المنشأة بتتعامل معه على طول، حتى لو المنشأة بتتعامل معه على طول مش جديد. طب بالعكس، ده كل ما انت اساسا الراجل ده يبقى قديم معاك، كل ما احتمال لو ما رجعتش تصرفاته ان هو يخدعك اكتر مش اقل. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يعني كون ان الفندور قديم معاك وبتعتمد عليه على طول مباشرة ما يمنعش من انك انت تعمل كومباريزون علشان خاطر تعرف اذا كان بيبقى عملنا بيلينج بمبلغ اكبر ولا المبلغ نفسه. يبقى معنى كده ده في مخاطر مش هتقل هذه المخاطر بكون ان الراجل جديد او قديم. المخاطر اعلى في الجديد لكن مش معناها انها زيرو بالنسبة للقديم. يبقى برضو انصر سين كوريكت بيكوز ايفن، حتى لو الاورجانيزيشن ريجولارلي بايز فروم ذيس فيندور، there is no assurance، لا يوجد اي تأكيد that the price is reasonable unless the purchase order is compared with approved price list. نمرة دي، the director of purchasing department approved the purchase order. طب ما هو طبيعي انه لازم يعملوا approval، بس المفروض بقى هو بيعملوا approval، يعملوا approval على quantity ولا لازم يحدد كمان السعر المتفق عليه؟ مش كده برضو البرتشيز اوردر يجب ان يحتوي الاثنين، الكوانتيتيز اللي المنشأة عايزة تشتريها والبرايس اللي تم الاتفاق عليه وشروط التوريد كمان، يعني انت متفق معاه على شروط توريد وشروط دفع شكلها ايه، يبقى المفروض يكون مستوفى، يعني ليس شرط اعتماد فقط ولكن ينبغي ان يتضمن ذلك. يبقى ده برضو واحدة من المخاطر. الدايركتور للبرتشيزنج ديبارتمنت يعني should have required the purchase order to be compared، should have required يعني يجب قبل ما يوقع عليه، يجب قبل ما يوقع عليه to be compared with approved price list before approving it. Otherwise لو ما عملش كده the purchase order may exceed the approved price، يبقى الاسعار الواردة بيه ممكن تزيد عن الابروفد. يعمل الكلام دوت واحد من التابعين بتوعه ويتفق مع المورد على سعر اعلى. المشكلة نمرة ايه؟ A temporary employee. Temporary employee يعني النهاردة قاعد بكرة مش قاعد، يعني غلطة متكررة ولا غلطة غير متكررة؟ غير متكررة. لاحظ بقى A temporary employee process the purchase order. كون ان temporary employee بيعمل processing ليها يبقى معنى كده لو مش متدرب كويس، لو ما يعرفش وما عملش هذه المقارنة، يبقى غلطاتك مش من النوع المستمر، غلطاتك من النوع الايه؟ التمبراري. يبقى اقل غلطة هي غلطة ناشئة عن جهل، مش ناشئة عن ان افتقاد سياسة زي في نمرة بي، او مش ناشئة عن تكرارية شراء، او مش ناشئة عن قصور في الابروفل زي دي، ولكن دي غلطة ناشئة عن ايه؟ ان الامبلوي اللي عندك ده تمبراري، اذا قعد النهاردة مش هيقعد بكرة، فهو اللي بيعمل البروسيسنج لانه مش قديم، مش عارف انه المفروض يتطابق مع ايه؟ البرايس ليست. فده يعتبر من حيث تصنيف المخاطر المخاطر الاقل، المخاطر الاقل. انصر ايه is correct. The relative risk المخاطر النسبية of loss to the organization هتعتبر the lowest. The lowest مش على الاطلاق، the lowest في الاربع حالات اللي بيقولهم لي. The lowest of a temporary employee is responsible for the error. This circumstances هذه الظروف كون وجود temporary employee بيعمل processing purchase order suggest and حلوة الكلمة دي قوي isolated incident يعني واقعة منفصلة. يعني ايه واقعة منفصلة؟ يعني واقعة ليست لها تكرارية على نطاق واسع من زمن. ادي فكرة الايه؟ تقييم المخاطر انها اقل مخاطر. Because the employee will not be able to repeat the error once. طبعا once he or she left the purchasing department خلاص يبقى خلصت اللعبة، يبقى واقعة ومش هتتكرر. however اذا اكتشف الغلط ده يجب انك تنبه عليه. طبعا ده شيء طبيعي، يعني مش معناها انها اقل ريسك، يعني معناها لو انت اكتشفتها كانترنال اوديتور تسكت عليها. يبقى however the error should still be reported to management. ايوه ما هو هنا الفرضيه بتاعته بسيطه، الفرضيه بتاعته بسيطه، بيقول لك اربع حالات ما ذكرش اكتر من ان غلطه امبلوي في البروسيسنج من غير ما يرجع ولا يعمل ابروفال من اي حد تاني. فشكل شركة بالشكل ده انت تقول ايه فيها؟ تقول والله انه طالما الراجل ده تمبراري وهيمرر عملية بروسيسنج يعني هو اللي هيكتب الامر وهيبعته. يبقى معنى كده العرض لي ابروفال والعرض لي سوبرفايزر ولا لا اخر. قصور طبعا قصور، ما احنا متفقين على كده. بقى ما تحطوش في الامتحان هتغرقوا غرقه مش هتطلع لكم فيها قائمه. الكونسبت لا معروف، احنا اتفقنا احنا بنتكلم في السايكل قلنا ايه. ارجع للكونسبتات بقى الاساسيه. السايكل ده لو حاجه زي كده حصلت ان امبلويي هو اللي بيخاطب الباير، هو اللي بيخاطب من غير الابروفال بيرشيز اوردر من الرئيس بتاعه، مصيبه المصايب لانه احتمال التواطؤ قائم. طب ما طبيعي القواعد. بصوا كلكم لازم تكونوا عارفين القواعد، بس مش في كل حاله قدامك هتطبق القواعد، لانك هتضيف عليها من ذهنك اللي مش فيها، فهتروح تجاوب على سؤال مش ريليفنت للي هو بيسالك عليه. ما هي ده خوفي عليكم الحقيقه. ما تحطوش كل اللي بتعرفوه ويجب ويجب ويجب ويجب، ما هو عارف احسن مني ومنك يجب. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فبلاش يا وائل بلاش. يبقى هنا بس هو راجل بيسال في تكنيكاليتي بسيطه جدا. اي نوع من الريسك الاخطر؟ ريسك افتقاد مقوم، زي ان الاورجانيزيشنال بوليسي ما فيهاش ريسك ابروفال على انسفيشنت اوثورايزيشن فورم زي دي، ريسك في تكراريه معامله مع فيندور، ولا ريسك متقطعه ناشئه عن وجود تمبراري امبلوي. الراجل بيسال في ميكانيزم تاني خالص في السؤال، اللي هو اي ريسك من دول اللي تقدر توصفه انه اقل ريسك في الاربعه. قلت شفت بعينك الحته اللي بيسال فيها. لازم تفكروا في الامتحان بيسال فين، عايز مني ايه. انا جاوبت لك على السؤال الصعب بقى يا شريف. السؤال الثاني، السؤال الثاني ده محصلة ما بين حاجتين في المنهج عندك، الاوبريشنال اوديت والاناليتيكال بروسيجر. الاوبريشنال ما انا لازم اكون عارف انا بجاوب على ايه يا جماعة. انت وصلت دلوقتي ما تجاوبش على كل سؤال لوحده، سعادتك افهم السؤال ده في اي فيلد من فيلدات اللي احنا اتكلمنا عليها. تعال نشوف ان اوبريشنال انجيجمنت. يعني انا مش داخل قايم مالي، انا مش باصص مالي خالص، مش عيني. is being performed to evaluate the productivity. ارجع مرة تانية، يبقى operational engagement على productivity. efficiency ولا effectiveness؟ يعني افهم معنى كلمة بقى productivity، انت فاهمها ازاي؟ efficiency ولا effectiveness؟ لا effectiveness. البرودكتيفيتي هي efficiency zero، effectiveness 100%. ازاي؟ لما احط لك ستاندرد انك انت تنتج 100 وحدة، فانت تنتج 90 تبقى انت productive. لما تنتج 120 وحدة تبقى انت productive. يبقى البرودكتيفيتي هي target بتوصل له او لا، يتعلق بحجم انتاج خلال فترة. لما اقول لك المعيار ده مطلوب منك خلال فترة، وطبعا اي معيار لازم يكون خلال فترة، فالبرودكتيفيتي هو الربط ما بين انبوت اللي هو مجهودك او اليوم او الفترة، واوتبوت هو عدد الوحدات اللي انت بتنتجها او الخدمات اللي انت بتقدمها في خلال هذه الفترة. فده هدف افكتيفنس بحت. هو ده اللي انا عايزكم تعرفوه في الامتحان يا جماعة. احنا نعدي بقى مرحلة، نعدي مرحلة ان احنا بنعرف نجاوب على السؤال. ادخل في الفكر الاصطلاحي للسؤال، الفكر الفني. هو عايز ايه؟ احيانا لما بتقراها بناحية فنية بتحل نفسها من غير ما انت تكمل بعد كده. To evaluate productivity لمين؟ Of a telephone sales representatives relating to last year. Relative to last year. يبقى البرودكتيفيتي خلال السنة اللي فاتت. ماشي. The organization بتعمل ايه؟ sells two similar products. product A و product B، يعني مش مكتوبة بس انا بحطهم في ذهني. اتنين products وشبه بعض. one of which is priced ب 20% higher than the other. يعني واحد بتبيعه ب 120 دولار وواحد بتبيعه ب 100 دولار. يعني كأن المنتجين بيتباعوا، واحد ب 100 دولار والتاني بيتباع ب 120 دولار. prices did not change, لم تتغير الأسعار. أنا عايز أقيم السنة اللي فاتت. فبيقول لي البرايسز ما تغيرتش during 2 years, مش كمان سنة, ما تغيرتش خلال السنتين. subject to engagement, بما فيهم السنة الخاضعة للإنجيجمنت اللي أنت شغال فيه يعني. The gross profit percentage is the same for both products. Gross profit percentage يعني الأولان يبقى 120 بيكسب 10%, يعني 12 مثلا, والتاني يبقى 100 بيكسب 10%, يعني 10, يبقى نسبة gross profit واحدة في الاثنين. تمام. The sales representatives are paid a salary, base salary يعني مبلغ ثابت كل شهر مرتب, بلس كوميشن, وبياخدوا كمان عموله, مرتب زائد عموله. Which one of the following items represent the best information that the organization, the sales representatives are more productive this year than last year. تعال ناخد نمرة بي. The number of sales calls is higher this year than last year. ايه رايك؟ مش ملهاش علاقه. العلاقه اللي فيها بحته قوي. ليه؟ الفرضيات اللي جواها فرضيات كلها غريبه. هل معناها ان عدد الكولز اكتر ان السيلز اكتر؟ انا ممكن انك واحد يتصل بيا واعمل بيعه ب1000 وحده, وممكن 20 مكالمه يجوني واعمل بيعه ب100 وحده في ال20 مكالمه. فليست العبره بعدد الكولات اللي بتوصل, العبره عشان اقيم البرودكتيفيتي, مش البرودكتيفيتي ان هو بيرفع ايده على السماعه وبيقول الو, ماشي, ده واحد. يبقى البرودكتيفيتي هنا برايمرلي ايه دي ناحيه ايه, عدد الوحدات ولا الدولار اماونت؟ سمعني, الوحدات لا. ليه؟ لان المنتجات غير متجانسه, واحد فيهم بيتباع ب120 والتاني بيتباع ب100, يبقى بالدولار اماونت. حجم البرودكتيفيتي, انت برودكتيف ولا لا عن السنه اللي فاتت, يبقى مبيعاتك بتاعه السنه دي بالدولار اماونت مش بالوحدات اكتر ولا لا. لانه في حاجه اسمها ميكس فاريانس. يعني ايه ميكس فاريانس؟ يعني لو انا عامل لك تارجت انك تبيع 50 وحده من ابو 100 و50 وحده من ابو 120, انت ممكن ما تبيعش 50 و50, انت ممكن تبيع 110, بس ال 110 اللي انت بعتهم 90 منهم من ابو 100 و20 منهم من ابو 120. تفتكر ان اجمالي الايراد قل ولا زاد؟ سمعني, ها؟ لا, قل ما زادش. يبقى معنى كده طالما هم منتجين وباسعار مش زي بعض, يبقى معنى كده ان انا لما اجي اقيمك مش هقيمك بعدد وحدات مباعه, انا هقيمك بدولار اماونت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. بيكمل الراجل بيقول لك في نمره بيه, كمان اضف الى ذلك, هل بالضروره ان عدد الكولز ريفلكتد في اكتشوال سيلز بتحصل؟ ممكن واحد يتصل لكن ما تحصلش اكتشوال سيلز, مش كده؟ كل دي افتراضات مخفيه, كل دي افتراضات مخفيه. اذا ليست العبره بعدد المكالمات اللي انت سلمتها في تقييم لانتاجيتك, مش كده برضه؟ يبقى انسر بي مش كوريكت. Because the number of sales call does not measure output. لان الاوتبوت الحقيقي هنا هو ايه؟ الدولار اماونت يبيع لكل representative, ده الطبيعي. نمره سي, the ratio, نسبه, of the number of new customers to the number of prospects المتوقعين يعني contacted is higher this year than last year. يعني ايه معناها؟ يعني معناها انا كنت متوقع 200 كاستمر يتصلوا بيا جداد, لكن اللي اتصل بيا جديد 250 واحد. هي عبره برقم الكاستمرز؟ ممكن 200 كاستمرز اللي انا متوقع يتصلوا بيا جداد كل واحد يطلب 200 وحده, ممكن جالي 250 بس كل واحد طلب 10 وحدات, مش كده برضه؟ وبعدين هل العبره في تقييم الانتاجيه فقط بشريحه جديده من السوق؟ طب واللي باقيين؟ طب انا ممكن اكون فقدت عليهم, صح ولا غلط؟ الحاجه الثالثه, النمبر للكاستومرز بالكامل بيتوزع على كل الريبريزنتاتيفز, العبره بالمبيعات مش على مستوى الكل ولا بالكاستومرز كلهم على مستوى الكل, ولكن العبره بالجديد لو حبيت اقولها حتى على مستوى كل سيلز ريبريزنتاتيف. يبقى برضو ما زلنا تحت الغلط ان العبره بيتكلمك في شريحه، لان نيو كاستمرز المتوقع كان اقل من اللي حصل فعلا. طب فين فين القدام؟ وبعدين العبره لا بالعدد القديم ولا بالعدد الجديد، العبره الاكبر بعملوا قد ايه بيع، مش كده برضو؟ وعلى مستوى كل واحد، مش على مستوى. طب ممكن يعملوا مبيعات كتيره بس عدد السيلز ريبريزنتيف زاد، مبيعات كبيره على عدد كبير من السيلز ريبريزنتيف، ما ممكن يبين انتاجيه الواحد اقل من السنه اللي فاتت، ايه المشكله؟ يبقى برضو انسر سي ما هياش كوريكت، بيكوز ريشيو اوف نيو كاستمرز مي انكريس. ممكن انك انت تبقى متوقع 200 يجي لك 250 عادي، ايفن اف ايونت سيلز وايضا الريفينيو وايضا الجروس بروفيت ديكلاين، ممكن كل ده ينزل. And the number of sales representative ممكن يكون زاد، يبقى ده مؤشر مش صحيح، العدد بتوع الجداد ان هو يزيد عن المتوقع ما هوش مؤشر صحيح في تقييم البرودكتيفيتي. نمرة دي يونت سيلز هافينج امايا، برضو ما احنا اتفقنا من شويه ليست العبره باليونت سيلز، لان اليونت سيلز لما تكون كلها هوموجينيس لكن هو بيقول لك ان دي حته اكزام تكنيك، ان هو بيقول لك انا ببيع سلعتين وبسعرين مختلفين، صح ولا غلط؟ اذا ممكن تزيد اليونت سيلز الكليه بس في صالح يبقى يتجه الميكس الى الارخص، فمعنى كده اني تقل الريفينيو بتاعتك على المتوقع نتيجه انك بتعمل انفيفرابل سيلز ميكس فارينس، بيسموها كده انفيفرابل سيلز ميكس فارينس. انصر دي برضو ما هوش كوريكت. The rate of increase نسبة الزيادة in unit sales may be a function، كلمة function يعني ايه؟ دالة فيه number of sales representative not their productivity. أضف إلى ذلك وضعت مقوم في التعليق حلو، قال لك حتى لو زادت بجد ككل عدد الوحدات السنة اللي فاتت من كل وحدة كنت ببيع 5000 جنيه و 5000 جنيه، السنة اللي ببيع 10000 جنيه و 10000 جنيه، بس ما ممكن يزيد بمعدل اكبر عدد السيلز ريبريزنتيف، فالبير سيلز ريبريزنتيف يحصل له ايه؟ ينزل. يعني شوف كم، شوف بص بيبص لها ازاي. نمره ايه؟ العبره في تقييم البرودكتيفيتي بالريفينيو، بير ايه؟ مش توتال، لان التوتال مش للريبريزنتيف الواحد. ليه؟ لان التوتال بيهمل فيه عدد الريبريزنتيفز، بير ريبريزنتيف. The revenue per representative انه يكون higher عن السنة اللي فاتت، ده العبرة في تقييم الانتاجية بتاعته. تعال نقرأ التعليق. Revenue per representative measure البرودكتيفيتي، يبقى البرودكتيفيتي هو علاقة output اللي هو كان الريفينيو بير انبوت. ايه هو الانبوت؟ خلال الفترة اللي هي السنة اللي فاتت مثلا او الشهر اللي فات whatever. This item is a measure of productivity. ليه؟ لانه relates an output اللي هو الدولار اماونت اللي السيلز ريبريزنتيف تو ان انبوت. الانبوت هنا مش كوست، الانبوت هنا ايه؟ طيب سنه. علاقه الاوتبوت بتكلفه الانبوت مش بتكلفه بالدولار اماونت المدفوع على الانبوت، لكن الانبوت هنا هو ايه؟ طيب سنه. عشان كده انا ركزت عليها لاحسن واحد يقول لي طب يا فليب الانبوت هو درسني هنا في الانبوت ان احتاج خامات قد ايه واحتاج ساعات عماله مباشره قد ايه وكلمني على الموضوع ده. عارف لو هو كلمني والتقييم من زاويه دي كنت انا بقيم افشنسي، لكن الراجل ده بيقول لي اديني شكل البرودكتيفيتي خلال السنه اللي فاتت، فالانبوت اللي بيتكلم عليه هو ايه؟ سنه فاتت خلال وحده زمنيه. جوت الايديا؟ فغير مفهوم البرودكتيفيتي مش efficiency، ولكن ايه؟ هل انت حققت التارجت منك خلال الفترة اللي فاتت ولا لا؟ وصلت الفكرة؟ تمام. ما تجاوبوا انتوا الاسئلة دي، ما هي اصل الحاجات دي سهلة. انا اجيب لكم الاربع اسئلة دول دي سوف كيك يعني. ليه؟ لسه ما تقلناش ايدينا عم شتير. ماليش دعوة بقى. السؤال ده يا احمد احنا مجاوبينه بالنص في المحاضرة وشرحنا يمكن material requirement planning الـ MRP. لا لا احمد جاب سؤال بيقول انا مش فاهمه، هو لعبة MRP material requirement planning الجملة لو انت احتاجت تصنع عجلة عربية مثلا عربية، واخر حاجة بتضاف الازاز في العربية، اخر حاجة بيضاف الازاز، تفتكر لما تيجي تشتري احتياجات تصنيع العربية تشتري الازاز وتحتفظ بيه لفترة 7-8 شهور وفي الاخر خالص تركبه، يبقى انت بتحبس فلوسك في روما ديريا لفترة طويلة. فعايز تعمل الماتيريال البيلوف، عايز تعمل الماتيريال تري، في حاجة اسمها الماتيريال تري، الماتيريال تري اللي هو شجرة الاحتياجات، تشوف الاقرب لاستخدامك تشتريه الاول والابعد لاستخدامك تشتريه في الاواخر. فالاوديتور لاحظ ان الشركه بتجمع كل ده مره واحده وبتحتفظ بمخزون كبير جدا من الاسمبلز والسب اسمبلز اللي هي الكومبوننتس اللي بتطلع في المنتج النهائي. فعشان يشخص المشكله دي يعمل ايه؟ يمسك المنتج ويحلله ويقطعه، ايه اللي انت محتاجه؟ طب الاحتياج ده المفروض تيجي قد ايه؟ علشان خاطر نبتدي نقلل شويه حجم المخزون، نقلل تكلفة الفلوس المستثمرة في هذا المخزون، نمشي على فكرة الماتيريال ريكوايرمنت يعني احتياجات المنتج النهائي، ماتيريال بلانينج تو بلان يعني معناها تشتري الافضل في استخدامه وتبطئ شوية في شراء الايه؟ اللي انت مش محتاجه. الكلام ده موجود في المحاضرات، احنا حلينا السؤال ده قبل كده. لسه كمان الكارين كوست ده انت زوخت فترة طويلة كده، الكلام ده خدنا فيه محاضرتين ثلاثة شرح، يعني ايه اوردرين كوست، يعني ايه كارين كوست، ونظام الجيت في ايه، والكلام والسيفتي انفنتوري، حضرت الحاجات دي؟ كارين كوست عن تكلفة الاحتفاظ بالمخزون كانت كبيرة نتيجة انه بيشتري كل حاجة مرة واحدة، فعشان ادرس هذه المشكلة دي انك تخفض تكلفة المخزون دي، يبقى لازم تعمل ايه؟ تذاكر المنتج واحتياجاته وتشوف ترتيب ازاي تشتري. السؤال الثالث، which of the following engagement procedures is most effective in determining whether vendor invoices are being processed on a timely basis while maximizing the organization's use of cash. الله ينور. واضح ان ابتدت عند المرحلة دي قواعد الخبرة تفرق بقى هنا. قواعد الخبرة، يلا بقى عايز منكم critical thinking، قواعد خبرة، قواعد خبرة. القاعدتين ان الاكاونتس بيبل في الالتزامات، عندي الاكاونتس بيبل في الالتزامات، لو انا دفعت فلوس الالتزامات قبل وقتها معناها الكاش بتاعي هيقل قبل وقته، يبقى انا معناها ما بستفدش بالكاش اللي عندي استفادة قصوى. فانت لما يكون عليك التزام بتميل انك تسدده قبل التاريخ ولا في التاريخ ولا بعد التاريخ؟ النفس البشرية بقى بعد الوحش بعد، لكن لو انت سجلت بعد بكتير، يعني لو انت سددت بعد فترة طويلة الفندور ممكن يعورك ما يجيبلكش كميات، يقلل معاك حد ائتمان. فاذا ما سددتش بعد فانت تسدد فين؟ في الميعاد، تثبت انضباطك. بس قبل الاعتماد قبل الديو ديت يعني بيعمل ايه؟ بيخلي لك الكاش الافيلابل لعملياتك الاخرى بيقل. فانت ازاي تستفيد بالكاش؟ افضل استفادة، لكن ما تضحيش بالايمج بتاعك قدام الفندور بانك تتأخر، يبقى ازاي تصبطها؟ انك تسدد ات ايه؟ ديودي. ها؟ هو قال قبل الفاتورة ازاي الراجل؟ جبتها منين دي؟ اصل هو شريف لعبني ساعات ايه؟ حاجات غريبة. ازاي ادفع قبل الفاتورة بالجنيه؟ هو هي فين دي؟ فين العسكر؟ فين الضابط؟ وريني وريني سي. الديو ديت يوم الاستحقاق. شقتين واخلص من عاره. والله العظيم اخلص من عاره. الديو ديت معناها الاتي. الفاتورة مكتوب عليها وهي جاية لك. الفاتورة دي جاية لك بتاريخ 1/1. استلمت البضاعة 1/1. لكن مكتوب تحت كده شروط الدفع. 2 مثلا. سلاشتين نت سيرتي. فانت قدامك تاريخين في الديو ديت. التاريخ الاولاني تدفع خلال 10 ايام. وتستفيد بخصم مثلا 2%. المفروض بالقاعده العامه عندهم. ماليش دعوه انا بالبقاله اللي عندنا في مصر. احنا بنتكلم يا جماعه ما تنسوش انكم بتتكلموا نظام عالمي. فواتير نظيفه، مفيش بيانات اسعار، مفيش ضرب، مفيش اي حاجه. احنا بنتكلم صح قوي. احنا بنتكلم صح قوي. لازم احنا نرجع القواعد العامه. لو جابوا صرصار ورشوا عليه كولونيا هيموت، هيتخنق ويموت، لانه طبيعته صرصار. لكن ينتعش ويكبر فين؟ في بلاعه. في بلاعه. الصرصار بيعيش في بلاعه. فبلاش، خلينا نغير الطبيعه. احنا مش صراصير. نروح النهارده نقول احنا بندرس انظمه كبيره، احنا بنحط برفان، احنا مش صراصير. دي قواعد بتاعتنا ولازم تبقى كده. الشركات النظيفه اكيد الديو ديت بتاعها. هو ده اللي احنا طيب. اقرا رقم دي. دي ولا بي؟ بس اشوف. كومبير زي ديت ستامبت اون زي انفويس. الديت ستامبت اون زي انفويس اللي هو تاريخ ارسال وتحرير الفاتوره. تمام. فور ريسيت. فور ريسيت يعني اللي هو الديت من يوم استلامك يعني. With the corresponding payment date for the disbursement. الكمباريزون دي ما بين استلامك لغاية يوم سدادك. ممكن تستلمت يوم 1 وسددت يوم 15. عندك السياسة بتقول الآتي. الديو ديت 10 ايام من يوم استلامك. ده سيناريو A. سيناريو B الديو ديت شهر. لو انت بقى حصرت في دي ال15 يوم، هل هتعرف، هل هتعرف انك سددت قبل او سددت بعد؟ لو سددت قبل يبقى انت ما حققتش الهدف اللي اشار لك اليه، اللي هو ازاي تو ماكسمايز اليوتيلايزيشن الكاش اللي عندك. بس انت ما عرفتش، لان انت قارنت تاريخين وما عرفتش ما بين التاريخين فين الديو ديت. فانت لا عارف سددت قبل ولا سددت بعد. يبقى معنى كده ببساطه، يبقى ضحيت بهدف الاوديتور اللي هو عايز يعمل ايه بقى؟ يدي الايمج الحلو بتاع شركته ان هو بيسدد الفواتير بتاعته بالتزام، وفي نفس الوقت بيستخدم الكاش اللي عنده في احسن ايه؟ شكل ممكن. يبقى اذا هو خد لك تاريخ استلام، تاريخ سداد. فين ما بينهم بقى الديو ديت عشان اعرف ان انا احقق الهدفين؟ جود لايك ايه؟ يبقى هنا ما قطعش الديو ديت يا ناس. ربص على السيحاض نشوف اخرتنا ايه. كومبير زي فيندور انفويس ديو ديت. اقارن، اطلع الديو ديت على كل فاتورة اتدفعت. وسي بايمنت ديت. طبيعي بايمنت ديت ده بيجي منين؟ من تاريخ التحرير بتاع الشيك. جابوا منين كمان؟ as indicated on a cancelled check. على الشيك الفعلي اللي طلع وصرفه البنك. يبقى هكتب كالاتي بقى. اسم المورد. او بلاش اسم المورد. مسلسل فاتورة رقم 1 2 3 4. انا بكلم شريف الايه؟ انا بكلم شريف في الحتة اللي عارفها. فاتورة 1 2 3 4. الديو ديت بتاعت فاتورة 1 يوم 30 يناير. تاريخ تحرير الشيك بتاع السداد 30 يناير. خدت الملاحظات؟ لا توجد. فاتورة رقم 2. فاتورة رقم 2. الديو ديت بتاعها 28 فبراير. تاريخ السداد 15 فبراير. في خانة الملاحظات سداد قبل ميعاد الاستحقاق. فاتورة 3 الديو ديت بتاعها 27 مارس. السداد 14 ابريل. في خانة الملاحظات تم السداد بعد الديو ديت. الله، طب ما خلاص. هو ده الاجراء. وتاريخ الشيك. ممكن الشيك ولا مالك؟ عشان كده ما جابلكش تاريخ صرفه من واقع. بص يا شريف، عشان كده ما جابلكش تاريخ صرفه من واقع البنك ستيتمنت كان امتى، لانه لو حطها لك كان بيلعب بيك. ليه؟ هيدخل اجراءات البنك في النص. التاريخ اللي انا كتبت بيه الشيك ولا مالي، امال تاريخ السحب الفعلي؟ الشيك حطه في محفظته، عمل بيه نيجوشيشن وده الواحد تاني بيسدد التزام بيه، انا مالي؟ نرجع مرة تانية لفكرة الصرصار والبلاعة والبرطان. القاعدة برضو لما قال تاريخ تحريره كانسل ذا تشيك، القاعدة ان المفروض تاريخ ده، ترجعنا لفكرة الكاش اللي اتكلمنا عليه، ان تاريخ تحرير الشيك هو تاريخ تسليم الشيك، مش ان انا محرره امريكاني في يوم 7 يناير مثلا ومسلمه يوم 15، لان الفرضيه قايمه على هذا. الفرضيه انا خدت التاريخ بتاع الشيك وعملت بيه القيد بتاعي خلاص في دفتر البنك، انا سلمت، لان لو ما سلمتوش انا ما كنتش اساسا اعتبرته شيك طالع. ده بيرجعك لحته تانيه في المنهج، في الكاش والكلاسيفيكيشن بتاعك. العبرة في ايه؟ في المعالجة المحاسبية. طبعا، لا صح طبعا اكيد. لو انا طلعت شيك بتاريخ 7 يناير، كتبته بتاريخ 7 يناير وسلمته للفندور بتاريخ 10 يناير، القيد اللي هقول فيه من حساب البيعون الى حساب الكاش البنك تاريخ ايه؟ اللي بيحصل معايا رجعنا تاني العبرة بتاريخ الاستلام. هل الراجل هنا، هل الراجل هنا اشار الى ان تاريخ التحرير يختلف عن تاريخ التسليم؟ ما تستخدم، بص انت القاعدة بتاعتك، ما تشبهونيش باللي بيلعب. بصوا، لو وقف الدبانة، لو وقف الدبانة على مكتبك، هتروح تجيب السواطير اللي في الـ في الـ في البتاع كلها، وهتروح تجيب مسدس ورشاش وتموت الدبانة، ولا الدبانة عايزة منشأ؟ ما تستخدمش كل معلوماتك at the same time في الإجابة على فرضيات جوه خيالك أنت، لأنك هتلاقي نفسك في الآخر محصلتك هو دي الدرجة لخيالك، محصلتي في الخيال قد إيه في الامتحان. فأنتوا جبتوا منين فرضية إن التاريخ اللي على كانسل ذا تشيك وهو تاريخ تحريره ما هوش تاريخ تسليمه، وبالتالي المفروض إنه محاسبية ما يتسجلش في الدفاتر، وبقيت القصة الطويلة دي جبتوها منين؟ ده أنا هقول كده يا جدعان. فين؟ وفين؟ البنك ريكونسليشن علشان الشيكات اللي اتسلمت فعلا والاوت ستاندنج فعلا، ملهاش علاقه. ما احنا قلنا هنرجع نقولها تاني، لو كتبت شيك وما سلمتهوش ده ما يدخلش في البنك ريكونسليشن وما يعتبرش اوت ستاندنج تشيك. الاوت ستاندنج تشيك هي شيكات حررت وسلمت الى اصحابها ولم يقم اصحابها بالتقدم لصرفها من البنك، اما ما خلاف ذلك لا يعتبر معاملة تمشي عليها البنك ريكونسليشن، لانه عشان اعمل بنك ريكونسليشن يبقى انا سجلت في الدفتر لكن البنك لسه ما اتكلمش، يبقى المفروض انا ما سجلتش لسه في الدفتر طالما انا حررت الشيك وما سلمتهوش، فمش هيظهر فيه تخفيض الكاش بير بوك، وبالتالي طالما هو ما تخفضش بيه الكاش بيربوك فمش محتاج يكون ريكونسايلينج ايضا في البنك ريكونسليشن، لانه لسه لا ظهر في رصيد البنك ستيتمنت لاني ما سلمتهوش ولا عملت بيه قيد في الدفاتر لاني ما طلعتهوش، وبالتالي ده مش ريكونسايلينج. دي قواعد يا جماعه، في دي الف ب. الشيكات اللي زي دي اساسا وانت بتحررها بيحتفظ بيها كورقه ذات قيمه الى حين تسلمها، تاريخ تسلمها وتوقيع المستلم بالاستلام هو تاريخ العمل في الدفتر بتاعك عشان تقول لقيت من حساب البيبول الى حساب الكاش. ومن هنا من هذه اللحظة تظهر في البنك ريكونسليشن لحين ما تبقى كلير دي حسابك في البنك. احنا بنلعب بقى يعني نروح. في كان في قاعده تانية، لو سلمته بوست ديتد، لو سلمته فورورد ديت، لو سلمته حيث لا في امريكا، لو انت كتبت شيك استحقاق السنتين الجايين سنه 2011 وراح قدمه للبنك، البنك هيصرفه له. النظام المصرفي هناك قائم على اني طالما ده شيك واتفقنا انه شيك، مش هبص انا بصفتي موظف بنك على البنك. لا يستخدم الشيك في فكر كمبيالة خالص، انسى الكلمة دي. بجدول سداداته يعني. بجدول سداداته. لسه هذه. ماشي بجدول سداداته. انت هتحطها على اوراق الدفع. انت هتحطها على اوراق الدفع. انا من رأيي. كلهم مع بعض. انا من رأيي حتى لو انت سلمتهم والعميل ملتزم انه مش هيسددهم من حساب البنك، هيفضلوا بند ريكونسايلينج ايدم في ال 24 شهر الى حين ريكونسيليشن. ما انت ما هو ده المفروض، انت عملت دفترية انقاذ. انت لا يبقى محاسبة مش نظيفة. ليه؟ لان انت طلعت اللي طلعته اسمه شيك، والشيك يعني معناها قفلت التزام عليك، فقلت دي بيت فيا بول. طيب ما هو سطرته ولا ما سطرتوش، انت بس بتلعب على كونك ملتزم اتجاه واحد ولا اتجاه مجموعة، لكن ما زال الالتزام باستخراجك الشيك انت خلصت منه. يبقى القاعدة العامة انك انت لازم تعمل قيد الى حساب البنك في دفاترك، وتظهر بقى طالما العميل اتفق معاك انه مش هيصرفهم الا على الجدولة الزمنية دي، مفيش مشكلة، يبقى هيظهروا في البنك ريكونسوليشن خلال ال 24 شهر. كل ما يسقط شيك منهم يعني هيصرف من حساب البنك، يوقع من البنك ريكونسوليشن. قواعد افصاح، قواعد افصاح. لا هنا الشركات بتعمل كده، بتسجله على البيبل برضه عادي، وخلي الورق ده ما بيني وما بينك، ما بتعملش قيد خالص. طالما انت ما عملتش قيد مش هيظهر في البنك ريكونسوليشن، يبقى انت برضه بتخدع الناس. ليه؟ لانه ببساطه انت بتطلع 24 شيك اوريدي. اوعوا تزهقوا المناقشات يا جماعه، ده الاوديت ده المفروض البرنامج كله يتطور من الحصه الاولى بالشكل ده. بس ماشي احنا يعني ابتديناها متاخر. قول اللي انت عايزه. في الريست ماشي. The risk of additions of fictitious employees. مخاطر ان انت تحط واحد من الموظفين اللي مش عندك. The risk of additions of fictitious hours غير the risk of additions of fictitious employees. الفيكتيتيوس hours اللي بتضاف معناها الامبلويي موجود بس انت مبالغ في الاورز. الفيكتيتيوس employees معناها انك حاطط ريت وهمي لساعات وهمية لموظف وهمي. فهنا هو بيتكلم على موظف مش موجود اساسا. فانت بتحط له في البيرول اسمه. بتقول عبد السميع. مين عبد السميع؟ مش موجود. ملوش وجود في الشركة. By a person performing the payroll processing function is reduced by. هذه المشكلة. كيف يمكن تخفيض مخاطر انه البيرول يحتوي على fictitious employees عندك؟ نمرة ايه؟ Requiring set payroll additions be approved by controller. هو ده فعلا اللي بيوافق على الاضافات للموظفين اللي مع الريكورد كيبنج؟ لا طبعا ده البيرسونال ديبارتمنت. ده اختلاف في الاختصاصات بقى. نمرة بي. Requiring the same employee اللي بيشتغل في البيرول to perform monthly payroll bank reconciliation. ينفع عمل record keeping واي. ينفع عمل bank reconciliation. وكده تبقى risk reduced. ده انت يعني لو اخترتها يبقى البعيد ما عندوش دم اساسا. يعني ايه؟ يعني مش المفروض ان هم غير مستحبين لو يقولك يعملوا risk reduction كمان. يعني ايه قلب الحقائق كلها. مصيبة طبعا. مصيبة. نمرة دي. Requiring a reconciliation of hours. Reconciliation of hours. خلي بالك. Between the time card and hours date. هو ليه time card؟ يبقى معنى كده ببساطة هي الخوف من في مبالغة لعدد ساعات، ولا الخوف من عدم وجود المواصل. عارف امتى الاجراء دي ده يمشي؟ لما يقول لك في خوف من تكتتي واسقوص تبقى موجودة في البيرول، ان الراجل يشتغل 20 ساعة وانا حاطط له 50 ساعة، يبقى ساعتها طابع على التايم كارد عشان تعرف عدد الساعات الزيادة، بنيت لك عدد الساعات الزيادة. لكن اللعبة هنا مش خوف من عدد ساعات مبالغة في البيرول، ده خوف من الموظف نفسه مبالغتي، يعني محطوط وملوش اي جدول خالص في الشركة. نمرة سي، ممكن ما يكونش موجود ليه ساعات بالمناسبة، السوبرفايزر بتاعه، زميله، بتوع إدارة البوابة. احنا في الجهاز اكتشفوا واحد بقى له 4 سنين ميت وبيقبض في الايام الاخيرة، وقعها صدفة. لكن تمت ازاي؟ ان التايم كارد بتاعته كل يوم بتنزل عادي، والادارة بتاعته ما بتبلغش على اي حاجة وكأنه على جدولها، وبينزلوا برنامج عمل وكل حاجة، ادارة البوابة مع الادارة التنفيذية وكله حلو، يعني مش وحش لما كل واحد ايه يقسم مرتب الراجل دوت وخلصت اللعبة عادي، مش مشكلة. لا ما هو بقول لك هو ميت، ايه هو ميت بعدم استحقاق كمان، لانه اساسا كان تقريبا في عارة وانتهت الخدمة بتاعته، كانت حاجات كده في بعض، فما كانش من المصلحة العامة ان هو يتبلغ بموته خالص، وراح مكنسلين كل حاجة لمصلحته. فاذا في تايم كارد ده بلاش، انت رجعت الميومة اللي هي عملت اليومية، في مراجعة عملت اليومية هتلاقي ساعات قد كده، ساعات قد كده منصرفة، ومهندسين الموقع ماضيين كويس قوي. وفي الحقيقة ان يقول لك اشتغل 2000 نفر وعدد الساعات مثلا 10 ساعات في اليوم و15 ساعة وشغل بهايم، والحقيقة تلاقيهم 10 تنفار بيشتغلوا واكتر شغل مثلا 8 ساعات. طب فين كل ده؟ بالتوقعات، بخلق مستندات مضروبة، كل ده غبقاو. نمرة سي، performing periodic floor checks. احنا اتفقنا على المصطلح ده المرة اللي فاتت. مش لازم. قول لهم لما يجي يا جماعة خير يطلع لي. هي دي بقى بتاعت شريف، دي حركات شريف العرب. يبقى انا هبتدي منين؟ هو شوف بقى الفحص تم ازاي. اخد من الاسامي الموجوده على البيرون، ومش لازم كلهم، ها؟ اسال على فلان وفلان، على الاقل على 5 6 صامبل يا اخي، يعني ما حبكتش، ها؟ والله العظيم لو انت جاوبت الامتحان بالطريقه اللي بتشرح بيها شريف هتشوف الصفر. اوعى. ما هو لا، هو هيغير رايه. انت بالذات هيغير رأيه معاك، هيقول لك ده مراجع مصر يا خوفي. الانفنتوريز اند برودكشن، الانفنتوريز والبرودكشن. الانفنتوريز انا قسمته لحتتين، في نون مانيوفاكتشرنج فيرم، شركة غير صناعية، اللي هي بنسميها ايه مرشاندايزنج، شركة تجارية، يعني بتشتري البضاعة لغرض بيعها، بتشتري البضاعة لغرض بيعها. البرودكشن في بقى دورة التكاليف طبعا، يعني صعب ان انا اشرح لكم دورة التكاليف لان ده المفروض بتاخدها بارت 3، ولكن هنقول انا شرحت دايركت، شرحت 3 عناصر تكاليف الاساسيين، فاكرينهم؟ دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. بيسمعوا في الوركين ايه؟ بروسيس. الوركين بروسيس بيسمع فين؟ في الفينيش. الفينيش بيسمع فين؟ في الكوست اوف جود سولد، مش كده برضه؟ لو عايزين قلم هشرحها لكم في دقيقة. مين اللي قال ماشي طيب؟ والله العظيم لا، بالعكس لو حد تاني طلبها غيرك كنت عملتها يا محمد. خلاص شفت انا كسفت توقعاتك كلها يا شريف. اوكي. لو انت طلبتها اشرحها يا شريف. انا عارف انك عارف. ان الريتيل دي بقى اسمها ايه؟ الريتيل دي اسمها ايه بقى؟ تجارة تجزئة، يعني بشتري المنتج عشان ابيعه بحالته. ذات بيرشيسز برودكتس فروم ا هولسيلر، يعني بشتريه بحالته عشان يبيعه. And this insults is goatsy tootsy public. Written, يبقى أول حاجة بيطلع purchase order. Written purchase requisition. اللي هو الإدارة الطلبة سواء إدارة المخازن أو الإدارة الطلبة للإحتياجات. ممكن إدارة الطلبة دي تبقى مرايق فروع بيعك لما تكون شركة متعددة التواجد. يبقى الفرع اللي هتنفذ منه الكمية يقول للهيد كوارتر, فالهيد كوارتر بناء على كده يطلع البرشيز أوردر. فالبرشيز ريكويزيشن لا يجب قاعدة عامة أن يكون إيه؟ ريتن لازم وأبروف طبعا. عند بري نمبر دي برشيز أوردرز بتطلع بناء عليه الدورة بتاعت البرشيز احنا اتكلمنا فيها قبل كده خلاص. أريوست عند كنترولد يعني معناها اكاونتد لكل ايه البري نمبر ده, فلو بري نمبر مفروض لازم اعرف راح فين من البرشيز اوردر. تو برشيز انفنتوري ايتيمز ذات ار طبيعتها ايه بقى؟ اوف فينيش دي جودز نيتشر, طبيعتها فينيش دي جودز بالنسبه للمشتري. وين اوردر جودز ار ريسيفد بتعمل ايه؟ بتستلمها, يبقى بتحرر بري نمبرنج ريسيفنج ريبورت. فاكرين هو بيشرح دوره ايه دلوقتي؟ مشتريات اللي احنا اتكلمنا عليه. بري نمبر دي ريسيفنج ريبورت از فايلد اوت, يعني معناها بنملى بري نمبرنج ريسيفنج ريبورت باي بيرسونال في الريسيفنج ديبارتمنت. البربتشوال انفنتوري ريكوردز, عارفين الفرق بين البريودك انفنتوري والبربتشوال ولا مش عارفينه؟ اللي مش عارف يرفع ايده عشان دي ممكن تسبب مشكله. اتنين؟ طيب حد يجيب قلم بس يتأكد ان الألم بيكتب. لا استنى انت استنى, ده عايزة واحد لا باش يا محمد, لا انت يا شريف بس جرب الألم, جرب الألم. لا انت عايز تشرب سيجارة؟ لا لبش لبش. قالوا ربنا اداني يا ابني ما اتمناش يكون احسن من شريف. الله العظيم في روح طفل يعني سيبك من اي حاجه تانية, ده جواه طفل وروح جدعانه قاهريه عاليه قوي. قاهريه ما انا عايز الاسكندريه يتكلموا طلعوا اللي عندهم. وائل بريء بريء. انا اختصر وائل في كلمه البراءه. الله لا حقيقه والله يا وائل قلبه نضيف قوي, قلبه نضيف في الزمن عكر. لا هو كل واحد فيكم متبروز عندي في كلمة, يعني كل واحد متبروز في كلمة. لا انا بص لك انت هي بيربتشوال يعني ايه؟ مستمر. في المحاسبه في الكتب تلاقي كلمه اسمها ذا رول اوف بيربتشواليتيز, يعني ايه؟ قاعده الاستمراريه اللي هي الجوين كونسيرن. مفهوم الجوين كونسيرن ساعات بيسموه كده في كتب المحاسبه ذا رول اوف بيربتشواليتيز, اساس الاستمرار. يا شريف طب هات القلم والله ما يكتب. انا يمكن انا عارف اقول لك ايه هيكتب. ماشي يعني شكله حلو من بره. لو انا عندي لا انفنتوري ده بالانس جانيوري 1 سنة 2007 مثلا. جانيوري 1 سنة 2007 كان ب 50,000. وهنا برضه انفنتوري بيجن بالانس جانيوري 1 سنة 2007 كان ب50,000. ايه الفرق؟ اللي فوق ده غريوري واللي تحت ده بيرفكشن. عند الشراء، لما باجي بشتري دقات. نعم قريب من الشراء انفتح قريب اد بيرتشيز عند تاريخ الشراء اللي بيحصل ايه؟ ان انا بقول كريدت بيبل، كريدت بيبل، كريدت اكاونت بيبل، كريدت اكاونت بيبل. زي انك انت اشتريت قيود الشراء بتاعتك مثلا حصلت خلال السنة 12 20 30 مرة واتفر ما يهمنيش، اشتريت مثلا ب 300,000 خلال السنة، في البريودك انفنتوري سيستم، بريودك يعني انا مش هعمل اكاونتابيلتي على المخزون دفتريا، يبقى كل اللي انا هشتريها وصلت في حساب المشتريات، يبقى الديبت بتاعي بيرتشيزز، يبقى هنا بيطلع حساب اسمه بيرتشيزز 300,000 دولار. أما بالنسبة للبربيتشوال انفنتوري سيستم يبقى هوصل حساب الانفنتوري، ديبت انفنتوري ب 300,000 دولار. فالتأثير على حسابات الانفنتوري هتكون كالآتي: في البريودك عند البرتشيسز نو افكت، نو افكت. في البربيتشوال عند البرتشيسز يبقى حدد اللي تم شراء البرتشيسز ب 300,000 لاني وصلت قيد البرتشيسز. والله العظيم واحدة واحدة. قول يا واحد بوسط حساب، دحسن بتوسيط حساب، دحسن اسمه البرتشيز من حساب المشتريات الى حساب البيع. تحت ما بقولش من حساب المشتريات، بقول من حساب المخزن. ليه هنعرف بعدين؟ لسه انسى ليه دلوقتي؟ خد ميكانيزم وبعد كده اتكلم في الفلسفة. خلينا الاول احنا بنشرح ايه ميكانيزم وبعد كده فلسفة، ماشي؟ ده عند الايه البرتشيز. مش لازم تقييد واحد بالمناسبة، ده ممكن يكون مثلا 20 قيد خلال السنة خلاصتهم انهم سمعوا 300,000. When goods are sold، when goods are sold، لما باجي ابيع هفترض ان انا بعت بضاعة sales amounted to 400,000 بسعر البيع ولا بالتكلفة؟ amounted to يعني بلغ رابطه بسعر البيع ولا بالتكلفة؟ gross profit percentage 40%، الجروس بروفيت برسنتج 40%. معنى كده ان تكلفة البضاعة المباعة كام؟ 60% في 400,000 تساوي كام؟ 240,000. يبقى 240,000 دولار في النظام الاول، 240,000 دولار ماليش دعوة بيهم، ما اعرفهمش، ونو ماشي. وفين البيع؟ ديبت اكاونتس ريسيفابل ب 400,000 والكريدت بتاعي سيلز 400,000. تمام. هنا بقى في النظام البرتكشوال أول قيد هعمله هو قيد البيع ب 400,000 هيهمني، عشان ده اللي هيسمع في الإيراد، واقع في إثبات الإيراد. القيد الثاني هنقول debt cost of goods sold لجلة البضاعة المباعة 240 والكريدت inventory 240 يبقى معنى كده عند البيع السيل نو انتريس في البريود هنا هقول كوست اوف جودز سولد 240,000 ماشي وطبعا دول البيعات مش بيعة واحدة دخلت السبب ضربت اكير ايه لما تنتهي السنة بتاعتي حساب المخزون هنا حساب مال يتيم اللي هو 50,000 اللي جايب من أول السنة يتيمة لا دخل عليها حاجة برشيسز يعني ولا طلع منها حاجة زي كوستو حساب يشعر بالبرد قاعد لوحده طول السنة كده حاسس باليوم يبقى هعمل جرد المخزون يبقى اثير ايه فيزيكال واحد فيزيكال انفنتوري كاونت اللي هو جرد مادي المخزون الخطوه رقم 2 بناء على الفيزيكال انفنتوري كاونت انفنتوري اس Body weighted based on LCM. LCM اللي هو lower of cost or market. يا التكلفة يا السوق أيهما أقل. لما نقصد الـ cost بنقصد الـ standard cost ولا الـ actual cost؟ الـ actual. الجافية اللي قالت كده. التكلفة الفعلية مش الستاندرد او السوق ايهما اقل قاعدة LCM بافتراض المفروض دلوقتي بالحسبة بالمخ المفروض 110 مش كده انا ما لقيتش 110 يا شريك في المخزون السيوم وي فاوند that ending the inventory worth يساوي 55,000 بس المفروض يطلع 110 هل تعرف عندك عكس ولا لا؟ هنا اعرف هنا اعرف ليه؟ لان هنا في ريكوردد اكاونتابيلتي يعني ايه ريكوردد اكاونتابيلتي يعني الدفاتر بتقول ان امين المخزن اللي تحت المفروض كان عنده 54,000 ادينا له 300,000 يبقى 350 اخلينا ذمته بالصرفيات اللي بدل 240,000 يبقى المفروض يكون عنده 120 يبقى في البربيتشوال انفنتوري في ريكوردد اكاونتابيلتي المفروض انها تقارن بالاكشوال اكاونتابيلتي من خلال عمليه جذب وتقييم فعليه فيتعرف العكس او الزياده لكن بالنسبه للبريودك اقدر اعرف حاجه زي كده؟ ما اقدرش اعرف طب هعمل ايه بقى؟ هعمل الاتي هقول ديبت انفنتوري ده باللي لقيته فعلا 95,000 دولار ده اسمه اثبات الله ينور عليك مخزون اخر المدة وبعدين هقول ديبت كوست اوف جودز سولد ده بلاك يعني مكمل في الساري معرفوش دلوقتي كريدت الانفنتوري. ما هو الانفنتوري ده كان موجود عندي في جنرال ليدجر من اول سنه، جبته ولا كريدت؟ حقن 50,000، لان دول بتوع اول السنه خلاص، يبقى 50,000 ده اسمه اخفاء مخزون او عشان كده الكريدت ده للبيجنج. بس بلاش نعملها تغير. في بعض الشركات بتعملها حساب اجتم ومجتم. اجتم ومجتم ما سمعتهمش؟ فرق تقييم التغير في مخزون الانتاج التام بسعر البيع وبالتكلفه، وبيتعمل حسابات متقابله كمان. النظام المحاسبي الموحد انشا الحكايه. طيب ايوه انا عشان كده بقول لك لاسباب اقتصاديه. طب ليه يعني؟ لاغراض المحاسب القومي. لاغراض الله يبارك فيك طبعا، محتاج اقتصاديه طبعا منعك، بس دي لخدمه المحاسب القومي مش لخدمه الستاك هولدرز. يبقى ده كريدت بيجيننج، لكن ديبت اندنج. خلي بالك الكريدت الثاني، انا عندي حساب كنت موسطه خلال السنه اسمه حساب الايه لما باجي بشتري مشتريات برتشيز. برتشيز بكام؟ ب 300. ده اسمه اقفال حساب البرتشيز. اقفال لما اجي في حساب البرتشيز يعني اعكس طبيعته. يبقى ادي 350 ناقص المخزون 95، يبقى قسط وجود الصلب بكام؟ ولا انا مش فاهم؟ ليه طرحت؟ لا انت تكبر. نقص المخزون يعني زياده قسط وجود الصلب اللي قاعده البديهيه 255. تعال نطلع الانكم ستيتمنت في الحاله دي. سيلز انا بايع بكام؟ 400. Cost of goods sold of goods is sold بكام؟ ما هي 255. gross profit كام؟ 145. اديها لي برسنتج لو سمحت، اديها لي برسنتج نسبة. 145 على 400 هنقسم على 4 يعني مش 40%، 36.25. هنا انا خبيت ايه؟ هنا انا خبيت عكس المخزون وما اعرفوش اساسا وما عنديش ريسبيلتي ليه اساسا. خبيت عكس المخزون في حساب الكوست اوف جود سولد، فالكوست اوف جود سولد ده عالي فخفضي نسبة مجمل الربح. هنا لا، هنا الاول لازم في البرفكشوال ابتدي اقفل ده فرق، ابتدي اقفل ده فرق. يبقى هنا اندي انفنتوري دفتريا المفروض هو عباره عن 350 و 350 تطلع كده ناقص 240 يعني 110,000. هنزل رتبة فعلا في نظام البربيتش ولا لا؟ هقول له لا يا حبيبي بقى انت بتهزر، انت المفروض يكون عندك مخزون ب 110. هعرف اسباب الفرق ولا مش هعرف اسباب الفرق؟ واحد اعرف فيه وجود فرق ولازم اعمل انفستيجيشن لو هو ما فيه، لازم اعمل انفستيجيشن عليه. فهنا هيتفضح معاك عمليه السرقه. يبقى البربيتش والانفنتوري انت معاك ورقه قبل ما تنزل تجري فعلا، عارف ما يجب ان يكون عليه رصيد المخزون. وبعدين لما اجي بعد كده اقول طيب انا مش محتاج اعمل بيت جديد، الكوست اوف جود سولد ثابته نفسها ولا مش ثابته نفسها 240؟ كل اللي انا محتاجه في نظام البرفكشوال هنا اثبات العكس. يبقى اعمل اثبات العكس. ليه؟ لاني على ارض الواقع مفيش مخزون زي ما الدفاتر بتقول ب 110، فما اقدرش اسيب الدفاتر بتاعتي على 110 لانه على ارض المخازن في 95 بس. يبقى انا لازم اعمل كيت صرف للمخازن، يعني كريدت انفنتوري ب 15. الديبت بتاعي حاجة من شوية. الديبت بتاعي حاجة من شوية. يا إما الديبت بتاعي يكون صندوق الصوت يبقى أنا متعمد أخفي العكس. وده مش صح. يا إما الديبت بتاعي inventory over and shortage. ويتحط كسيبريت لاين ايتم. يا إما الديبت بتاعي نص على الانفنتوري. يا إما الديبت بتاعي accounts receivable لأني هحمله على المتسلف فيه وهضله بيه. يبقى ده ديبند على الانفنتيشن اللي هعملها. خليها نص عليا. نص ب 15000. شكلها ايه على الانكم ستيتمنت؟ هيسعك كسر السيلز 400 كوست اوف جودز سولد 200 وكام؟ وريني كده كوست اوف جودز سولد في البرفيشن 42. ما ضرتش نسبه المقبل بتاعي. جروس بروفيت 160 ناقص لوس انفنتوري لوس ب 15 يعني 145. يبقى في البربيتشوال انفنتوري انا اقدر اعرف رصيد المخازن الدفتريه واقدر اعمل انفستيجيشن على اسباب الفرق اللي موجوده واقدر افصلها عن الكوست اوف جود سولد. اما بالنسبه للبريودك بتدوق انا ليا اللي لقيت المخزن فيزيكالي والباقي تحت فرضيه واحده اللي اتصرف للبيع انا معرفش. ببقى عارف من خلال نسبه مجمل الربح لما تكون منخفضه ان احتمال الكوست اوف جود سولد عالي ده معناها احتمال سرقه في المخزون. ببقى عارف. لكن في نفس الوقت ما بلقاش معايا مقوم مستندي اقدر احاسب عليه. فاهمين الفكره جدا؟ عشان كده البريودك بتستخدم لما تكون الاماونت بتاع المخزون او النوع من المخزون مش بريشيس ايتم. يعني ايه مش بريشيس ايتم؟ بقى كوست بنت النظام بتاعنا اللي هو البريودك. لكن ثغراته في الكنترول عاليه. عشان كده بستخدمه للحاجات الماتيريال ولا الام ماتيريال. الام ماتيريال. اما النظام اللي تحت البريودك نظام مختلف لانك انت لازم تعمل قيد عند الشراء عشان كل عميل شراء. قيد ثاني مصاحب لقيد البيع عند كل عميل بيع ثم مخرج ارصده دفتريه بفيزيكال. يبقى النظام ده مكلف. عشان كده ده بيستخدم للماتيريال انفنتوري ايتمز رقمين اقوى بس كوست بيت. تعالى نكمل الحته دي. كود خلي بالك ان النظامين اللي كنت عليهم دول محاسبيين. انظمه محاسبيه. ليه؟ للريبورت كيبي للفاينانشال ستيتمنتس. لكن ده مش معناه ابدا اني ما عنديش كارت صمت في مراقبه المخازن فوق حتى الاصناف دي. يبقى الفرق ان الشركه بتتعامل ازاي محاسبيه سواء بالبريودك او بالبرفكشن انفنتوري سيستم. لكن ما يمنعش ان في معظم الحالات حتى لو هو بريودك انفنتوري سيستم الا ان برضه في كارت صمت للرقابه على المخازن. واحده منهم تذكيريه عن تامين المخزن على نفسه والثانيه فوق في مراقبه المخازن علشان خاطر يخفض منها. بس غالبا اللي بيستخدم ده مش الشركات التجاريه ولكن الشركات الايه؟ الصناعيه. علشان كده يبقى عنده انترنال مانجير ريبورتنج سيستم قوي. بيربيتشوال انفنتوري ريكوردز ار مينتين. هو بيكمل لك الدوره هنا. بيربيتشوال انفنتوري ريكوردز ار مينتين فور لارج دولار ايتم. يعني بالنسبه للمخزون البنود الغاليه منه بنمسك لها بيربيتشوال انفنتوري. The firm has calculated. وطبعا بنحسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي لما نبقى عارفين احتياجاتنا من المخزون قد ايه. بنقول والله في كل مره هنطلب 400 وحده. بتيجي منين 400 وحده؟ نفس المعادله اللي احنا كتبناها. الايكونوميك اوردر كوانتيتي بنساوي السكوير روت لاثنين في الانيوال ليكتي في الاوردر كوست اوردر مقسوم عليه عن افريج كارين كوست. يبقى انا اكيد عارف احتياجات اللي هطلبها مع كل طلبيه. يعني البيرتشيس ريكويزيشن اللي بيتم اعداده على حسب المعادله دي الا بالنسبه للشركات اللي مش محتاجه ده لانها شغاله جد. يبقى معنى كده دي تطلع لي واحد. يبقى خلاص البيرتشيس اوردر هيبقى مبروك وهيتم وهيتبعت 4001. كمان النظام لازم يقول لي ابعت بعت ال 4000 وحده شراء للمورد امتى؟ يبقى دي اسمها الايكونومي اوردر كوانتيتي. هبعتها عندها يصل المرسوم الى كام يونت. مثلا عندما يصل الى 1800 وحده. ال 1800 وحده اللي بنسميها ري اوردر بوينت. يبقى نميز بقى ما بين الكلام. الري اوردر بوينت هي الحجم من المحصول اللي انا ابتدي احرر منه البرتشس ريكويزيشن بتاعي. اللي هحرره كام وحده بالايكونومي اوردر بوينت بتاعتي. وطبعا لازم ياخد في الاعتبار الري اوردر بوينت فتره الليد تايم فتره التوريد. ولازم ياخد في الاعتبار كمان التغيرات في مستوى الطلب على النوع بتاع المخزون مع مخاطر الستاك اوت بتاعت المخزون. كل اللي احنا قلناه كده. The firm has calculated the economic order quantity and reorder points. When quantities on hand reach reorder point, يعني عندما تصل الكمية اللي موجودة فعلا 1800 وحدة هيبتدي بقى هنا المسؤول عن المخازن او الادارة الطلبة تطلب ال 4000 وحدة. A purchase requisition is prepared and is sent to the purchasing department that places the order. لأنها مسؤوليتها إنها هي اللي تتكلم مع المورد. At the end of the year, a physical inventory is taken. يعني كده كده بيتم جرد للمخزون في نهاية السنة. During which the items on hand are counted. يبقى الايتيمز كوحدات فيزيكالي موجودة في المخزن بنعمل لها ايه؟ عملية جرد. In the case of items ليها perpetual record exist اقدر اعرف اذا كان عندي عجز او اذا كان عندي فائض مخازن. Perpetual records are corrected. يبقى corrected بيه باللي الاقيه على ارض الواقع العملي. يبقى الفيد اللي انا عملته دلوقتي دوت ابو 15000 تقيس المخزون لازم يسمع هنا ولا مش لازم يسمع هنا؟ يبقى هنا في 15000 لازم تعمل كده اسمها inventory shrinkage. ودوت بقى رصيد اخر المده بعد التعديل يبقى كام؟ 15000. فكده الريسبشن رصيد الدفتري بتاعي قائم على هذا الاساس. دي بتيجي بعد الاقفال الاول. بتيجي بعد الاقفال الاول. اوفر اند شورت بيسموها. شرينكج يعني انفنتوري اوفر اند شورت. شرينكج في الشركات الصناعيه وكومبريسد في الشركات الصناعيه وفايبريتد في الشركات الصناعيه دي ليها معاني ثانيه نتيجه الطبيعه الماديه لاستخدام المخزون وبتنقسم الى مسموح به وغير مسموح به. ده موضوع ثاني برضه. In the case of items for which perpetual records exist, the perpetual records are corrected. بصحح بقى بناء على القيد اللي بعمله بالفرق اللي بلاقيه على ارض الواقع العملي. For any errors, large errors must be explained. يقصد بالايرورز عدم توافق الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي. كلمه ايرورز فعامها. To physical controls against safety. يبقى لازم احط على المخازن physical controls زي الارم وزي امين مخزن ومش عارف ايه وكل الكلام ده. For items without perpetual records بقى اللي هي ماشيه على البريودك انفنتوري سيستم زي توتال اون هاند زي يوزد. توتال اون هاند اللي هم 95000 اللي لقيتهم زي توتال اون هاند زي يوزد تو ادجاست كوست اوف جود سولد. طبعا ما هو كل ما توتال اون هاند اللي هو 95000 جنيه هيقلى شويه كل ما بيعلى شويه يبقى كوست اوف جود سولد بيحصل لها ايه؟ بتنزل. كل ما ده يبتدي يقل يبقى كوست اوف جود سولد بتزيد. يبقى معنى كده لا انا بستخدم واطلق لا اللي بص في الصوت هو المكمل حسابي اللي ما عنديش دفتر هنا يظبطها لي. In hand is used to adjust the cost of goods sold at year end. هنخرج. هنا القاعدة beginning inventory زائد ال purchases ناقص ال ending بيساوي cost of goods sold. ما هي دي اللي عملت عليها الفيلم بتاعي. ال beginning inventory كان كام يا ولاد؟ 50 زائد البرتشيسز بتاعتي 300 ناقص اللي انا لقيته كام؟ 95 يساوي 245. ما هو ده الكوست اوف جودز سولد نورمال. ادي الكريد اللي اتعمل ده كده برضه وصلت. هنكمل المخزون بقى في شركه صناعيه بعد الطريق. البريودك لا الاساس حسابي الاساس حسابي البرفكشوال على اساس حركه المخزون الفعليه والجرد الفعلي ولحظه الفروق الفعليه وبثبتها على فعليه الفرق بين الفيزيكال والدفاتر بتقول أنظمة فكرية المخزون في الشركات الصناعية بتمشي كالآتي. هذه نعرف الفكرية. بافتراض ان دي سنه جديده بس في عربيات كانت خد البارك ماتيريال والبارك ليبر اوفر هيد من الفقره اللي فاتت اللي لسه ما خلصتش، يبقى دي اسمها بيجيننج. بيجيننج يبقى البيجيننج وركينج بروسيس معناها بضاعه كانت الفتره اللي فاتت تحت التشغيل لكن لسه ما كملتش. زي مثلا البضاعه تحت التشغيل من الفتره اللي فاتت كان رصيدها مثلا 800. لما تفتك الرصيد ده، لما تفتكه وتحلله يعني، هتعرف ان جواه دايركت ماتيريال اتصرفت ودايركت ليبر اوفر هيد اتحملت على بضاعه بخلت الثمن. ماشي. لما تيجي تصرف دايركت ماتيريال، بافتراض انك انت صرفت الدايركت ماتيريال دي بمثلا 3500. دايركت ماتيريال اللي انت صرفتها كانت عباره عن حاجتين، او الرو ماتيريال تحديدا اللي انت صرفتها كانت عباره عن حاجتين. رو ماتيريال مباشره يعني هتصرف في العربيه سبيسيفيكالي ايدنتيفايبل مع اليونت زي الحديد اللي هيتعمل في المباني العربيه، دي اسمها دايركت ماتيريال. دايركت ماتيريال الدايركت ماتيريال لما تيجي تصرفه بتحمله على الورك ان بروسس، بتقول فيه ديبت ورك ان بروسس من حساب الورك ان بروسس الى حساب رو ماتيريال انفنتوري كنترول. زي مثلا كانت ب 3200، يبقى 3200 دول القيد بتاعهم ديبت و الكريدت بتاعهم رو ماتيريال انفنتوري كنترول. رو ماتيريال انفنتوري كنترول، فطالما انا حملتها على الورك ان بروسس يبقى بتظهر هنا 3200، يبقى دي اسمها دايركت ماتيريال. طب الاندايركت بتروح لفين؟ الاندايركت بتعتبر على الاوفر هيد، يعني القيد بتاعنا كانت بكام؟ كانت ب 300، يبقى القيد بتاعنا ديبت اوفر هيد والكريدت بتاعنا هو رو ماتيريال انفنتوري كنترول. يعني بتسمع كام؟ 300، لان الديبت بتاعها اتحط على الاوفر هيد. ازاي يا طول شرح الكلام ده؟ وليه بتعمل كده يا طول شرح؟ انا مش الهدف ان انا اشرح لك نظام محاسبه تكاليف في شركه صناعيه، لان لو انت عايز الكلام ده تحضر سي ام اي اقعد مثلا معايا بتاع مثلا 22 23 اسبوع نقول ليه؟ الدايركت ماتيريال؟ لا مش على الدايركت ماتيريال، اسم الحساب رو ماتيريال. الرو ماتيريال ده نوعين، ماتيريال تمثل سبلايز وماتيريال ثانيه تمثل دايركت ماتيريال، لانه كنترول على انهي حساب بتاعته. فلما اصرف من مخازن السبلايز ما هيش دايركت، ما بتنزلش عن جوه. لما اصرف من مخازن السبلايز اللي هو الاندايركت، يبقى ده بيزود الفاكتوري اوفر هيد. عشان كده السمك مثلا في الصناعات الخشبيه، السمك المسامير الصغيره كل دي تنزل على الاوفر هيد، لكن الخشب اللي بتتعمل منه الصناعه الخشبيه اوضه لغايه بينزل على حساب. ما احنا طبعا ليها لفه، ليها لفه، ليها لفه وليها الكلام كبير يعني الكلام الصغير، بس ما تدخلونيش في تفاصيله. ليه؟ عشان ادخل في تفاصيله مشكله. انا بحاول من بره كده من على الشركه خد شكل عام للنظام الفني، فبرضه السنين بقى بيتكلم عليه بالتفاصيل. في برضه السنين يبقى ده اسمه indirect material. ده اسمه indirect. دايركت ليبر مش لازم يكون دايركت ليبر، دي ممكن تكون كمان عدالة أكتر، دي ممكن تكون ليبر كوست كنترول، ليبر كوست كنترول. كإدارة التكاليف بنقول لهم والله بنتكلم إيه؟ بنتكلم الإدارة المحاسبية، افصل لنا التكلفة بتاعت التصنيع، مالناش دعوة بتكلفة التسويق. التسويق، مالناش دعوه بدور الاداره. قلنا من كشف المرتبات كل شهر هما بيعملوا قيد عندهم، القيد بيقول من كساء ويجز اند سالاريز مثلا سي مثلا ب 8000 دولار والكريدت بتاعنا كاش ويجز بيقول كاش زي ما انت عايز. بنقول لهم بص يا ترى المحاسبه الماليه، انا لو سبت الاجور عندكم ب 8000 بالشكل ده وما عملتش فيها اي حاجه من ناحيه التكاليف، ال 8000 بتصرف كلها في انكم ستيتمنت، هيبقى اسمها بيريود كوست، هيبقى اسمها بيريود كوست، ده انا بتصرف في انكم ستيتمنت. كام ال 8000 دول اتصرفت لاعلاء الوشم على المصنع ولمشرفين المصنع؟ يبقى معنى كده اوريجن، انت بتسميها اوريجن اللي هي الفاكتوري ويجز اند سالاريز. الفاكتوري ده عباره عن حاجتين، يا اما المصنع نفسه المكن، يا اما الروابط بتخدم على المصانع اللي زي مثلا ميرتلانس، يا اما كمان مشرفين اللي يشرفوا على العياده سواء الوشم او سواء الوشم. فتقول لي مثلا 5000، حضرتك ال 5000 دي ما تكسبش عندكم حره طريقه مفتوحه كده غلط. لان لو انت بتاع حره طريقه مفتوحه مصروف اكسبنس هيظهر عليك كم ستيتمنت يبقى كده رميته على البحر. ده الجزء منهم اللي هو 5000 ده عماله صناعيه مالهاش دعوه بالتسويق ولا بالاداره، اقفلوه فاقفلوا انا عندكم. اعمل ايه غير اول ديبت ليبر كوست كنترول بال 5000 والكريدت ويجز اند ايه سالاريز بال 5000. لو كان في الكريدت في الحته دي اكل 5000 من المدينه دي، يبقى هيسيب يصرف في الانكم ستيتمنت من تكلفه العماله اي نوع منها التسويقيه والاداريه دي. لكن انا استلمت ال 5000 دول واحطهم بقى هنا يبقى 5000 دي اسمها فاكتوري ليبر كوست، فاكتوري ليبر كوست ب 5000. اجي انا عندي في اداره التكاليف احلل ال 5000 احللهم، كم منهم عماله مباشره وكم منهم عماله ايه؟ غير مباشره، يتحللهم. ولما بحللهم بقوم اكل اقول الاكل ديبت ورك ان بروسيس بالجزء المباشر ولا غير المباشر؟ الجزء المباشر. زي مثلا الجزء المباشر من 5000 ده كان 3000 او 3000 مثلا و600، والجزء غير المباشر ما يتحملش على الورك ان بروسيس، يتحمل على ايه؟ فاكتوري اوفر هيد. يبقى ديبت فاكتوري اوفر هيد ب 1400. وهم قالوا الحساب الوسيط اللي اسمه ليبر كوست كنترول، كريدت ليبر كوست كنترول بال 5000. يبقى معنى كده ان انا قفلت ال 5000 كلهم. ما انا قلت كريدت ليبر كوست كنترول بال 5000. بس فيهم حتتين بقى زي في الماتيريال، فيهم ثلاثه امبير هتسمع معايا في الدايركت ليبر، ثلاثه امبير سمعي هنا مع ال 1200 جنيه، وفيهم 1400 هتسمع فين؟ في الفاكتوري اوفر هيد. يبقى دي برضه هنا اهو ده دايركت ماتيريال، يبقى ده ايه؟ مش دايركت اندايركت ماتيريال، يبقى ده اندايركت ليبر 1400. 3600 راحت خلاص. بس ماشي. في عناصر تانية فعليات في الفاكتوري اوفرهيد كتير، ديبريشيشن لآلات المصنع ومباني المصنع وافلام. يبقى اكتساب مصروف الاهلاكات بتاعت مباني المصنع وافلام الى حساب فاكتوري اوفر هيد كنترول. مثلا بكام؟ ب1200. في كمان بأكبر مقرات المصانع والورش بتاعتي رنت ب 1600. معلش هشيل 1000 كتير كتير. المصنع ده تكلفته المباشرة صغيرة بالمقارنة بالمباشرة كتير يعني. شيل 1000 رنت. كمان في يوتيليتيز ميه وطرق كهرباء وتليفونات وهو الاخر يوتيليتيز. قول مثلا 500 حسب التكاليف الصناعيه الغير مباشره كتير كتير. وتعريف تكاليف الصناعيه المباشره هي كل حاجه وحده مصنع كتكلفه ما عدا الدور المباشر والمواد المباشره. دول الاجمالي بتاعهم. يبقى هنا 1700 1900 2900 3000 محصولهم. وكل حساب منهم بيروح لمكان يعني ميه ونور وكهرباء يبقى الى حساب الكاش او البيع. الاملاك يبقى الى حساب مجمع الاملاك. اللي ضربت في المكان اللي ضربت في الابل بقى في اليوم حسابات كنترول تليفون وهكذا كتير يعني. في اربع طرق للنظام التكاليف. ما دي كتير. بفضل ان انا بشتغل بنظام اسمه نورمال كوستنج سيستم. نورمال. وده مصدر الشركات بتشتغل بيه. النورمال كوستنج سيستم يحول المنصرف الفعلي لدايركت ماتيريال ودايركت ليبر على طول. لكن يحمل الفاكتوري اوفر هيد على معدل. يحمل الفاكتوري اوفر هيد على ايه؟ معدل. دي بنسميها ابلايد. ابلايد يعني محمله. الابلايد محمله. الابلايد دي بقى نظريه عشان نتكلم في البريد بتاعت الفاكتوري اوفر هيد الابلكيشن ريت. والابلكيشن بيمشي على مستوى كلي ولا مستوى دور يعني بنقسمها لفيكس الابلايد وفرق الابلايد ولا ديبارتمنتال وديبارتمنتال في بلاد وايد وفي دور ولا اي بي سي سيستم. يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم في الابلكيشن بمدرسه. مدرسه ممتده الكلام. يلزمني في الحقيقه عشان اقول لكم ازاي ابلايد علميا 10 محاضرات في 4 ساعات المحاضره 40 ساعه. دول ابلايد. فانا هنا هستخدم وحط لك الابلايد انها كانت ب 2500. هتقول لي شكلك جت منين؟ جت من دماغي. لو ماشي قد شويه مفيش مدارس اللي وقع فعلا الحمد لله. لو ماشي ابلايد في مدارس كتير. فانا حملت ابلايد 2500 لا تسال فيها ازاي جبتها؟ جبتها بدماغي. ف 2500 ابلايد يعني بعد يوم خير. بقول ايه القيد بتاع الابلاي؟ بقول ديبت ويب من حساب الورك ان بروسس. الكريدت بتاعي فاكتوري اوفر هيد ابلاي. لو ما 2500 يبقى ال 2500 غير الفرقين. دي اسمها فاكتوري اوفر هيد ابلاي. يسمى نظام التكاليف في الحاله دي اسم نورمال كوستنج سيستم. نورمال كوستنج سيستم. نورمال دي دايركت ماتيريال فعليا دايركت ليبر فعليا فاكتوري اوفر هيد ابلاي. في غير النورمال اكشن بحط الفعليه 3000 جنيه كله اكشن. في غير كده ستاندرد كوستنج سيستم تحط دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفاكتوري اوفر هيد ستاندرد كله ستاندرد. في نظام اسمه اكستندد. اكستندد يعني معناها عدد او كم فعليات. ريت ستاند. وكل واحده فيهم عباره عن كم ويت. الماده الخام كوانتيتي في سعر الماده. بارك ليبر عدد ساعات في تكلفه ساعه. الاوفر هيد محطوطه على اساس ابلكيشن ريت. يبقى الابلكيشن ريت فيه كوست درايفر عدد معين من ساعات مضروبه فيه بريديتيرمند اوفر هيد ابلكيشن ريت. يبقى في ريت يبقى في حاجتين، حاجه كوانتيتي وحاجه ريت في الاثنين. يبقى عشان كده تمشي الاكسبندد يعني تمشي على الاكشوال كوانتيتيز مع الريت يبقى بادجيتيد اور ابلايد. برين اور بادجيت. يبقى ده هنا بقى في مصطلحين بيصرف في صرف فكري. المصطلح الاولاني كلهم مع بعض لو جمعناهم ادي 4000 7000 7000 و2000 9000 يبقى 10100. دي اسمها توتال مانيوفاكتشرنج كوست تي ام سي توتال مانيوفاكتشرنج كوست اجمالي تكلفه التصنيع. اجمالي تكلفه التصنيع لو انا خدتها ونقصت منها ال 800 دول يبقى اسمها مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج سي بيريود. مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج سي بيريود هي عباره عن خلال السنه او خلال الفتره الماليه بارك ماتيريال بارك ليبر فاكتور اوفر هيد نفسه على الورك كام. لكن توتال مانيوفاكتشرنج كوست يبقى يدخل جواها كمان البيجيننج ورك ان ايه؟ ان بروسس. ماشي. التوتال مانيوفاكتشرنج كوست دي هتتقسم اثنين. هنشوف البضاعه اللي كبرت اللي خلصت فعلا. زي مثلا لما انتج اي حاجه ما اعرفش بنتج ايه كانت تكلفه الوحدات التامه بتاعتي مثلا 8000 دولار او خليها 9000 دولار. ده تكلفه الفينش. يبقى دي اسمها كومبليت. ودول بعدد اليونتس الكومبليت دول زي مثلا اللي هم كانوا 2000 يونت. يبقى متوسط تكلفة التصنيع لليونت الواحدة كام؟ يبقى 9000 على 2 يبقى 4 دولار ونص تكلفة التصنيع الواحدة. والتاني ده اسمه ايندنج ورك. يعني بضاعة ما كملتش لغاية نهاية المدة. فيها قضايا الماتيريال اللي اتصرف عليها وطريقة ليبر اوفر هيد اللي لسه ما خلصتش. فدول كانوا عبارة عن 1100 ودول كانوا عبارة عن 600 وحدة يونتس ات 80% نسبة اكتمال. يعني نسبة اكتمال هو 80% يعني لسه ما خلصوش. يبقى مش كده 600 وحدة خلصوا بنسبة 80%. تمام. ده هيديني الكام؟ 10 و100 كام؟ 10 و100. الكومبليتد دي تطلع على مخزن التام. يبقى في هنا مخزن تام. يبقى ده الفينش جوز. اكيد في من الفتره اللي فاتت بيجينك انفنتوري. يبقى هنا بيجيني بالانس من التام. سي مثلا بكام؟ اي حد ب 2500. يعني وحدات تعمل من السنة اللي فاتت وما كانتش اتباعت غير هاي السنة اللي فاتت. بيجيننج بالانس. في 9000 فرد خلال الفترات دي اتقال فيها قيد عشان تيجي كده يا جماعه. القيد اللي اتقال هنا قال كريدت جوز والكريدت ويب وركين بروسس بال 9000. دي ساعات بيدلعوا الكومبليتد بمصطلح كوست اوف جودز مانيفاكتشر. خلي بالك فرق بين توتال مانيفاكتشرنج كوست وكوست اوف جودز مانيفاكتشر لانها مانيفاكتشر يعني كومبليتد يعني خلصت. فرضيه انا مسكت ال 10100 وقلت دول تكلفه للبضاعه منها تكلفه 9000 بضاعه خلصت. انا فرضت وده المحل بتاعها. يبقى دول 11000 وكام و500. دي اسمها كوست اوف جودز افيلابل فور سيل، متاحه للبيع. كوست اوف جودز افيلابل فور سيل، تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. المتاح للبيع غير المتاح للاستخدام. طب لما تيجي تتباع البضاعه، لما تيجي تتباع البضاعه بتقول ديبت كوست اوف جودز وين سولد، بمشي نظام البربتشوال، بقول ديبت كوست اوف جودز سولد، الكريدت بتاعي فينيشد جودز انفنتوري. عايز تبيع بكام بضاعه خلال الفتره دي؟ ب 10,000 مثلا، دي تكلفه. وفي قيد ثاني للبيع اللي هو ديبت ريسيفابل كريدت سيلز اللي احنا قلنا عليه من شويه. فمعنى كده ان في 10,000 هم كوست اوف جودز سولد، يبقى 1500 ان لينك انفنتوري، ايه 11,500. نعمل ايه بقى بال 500 دول؟ نيجي في مدرستين. ال 500 دول يعني الفرق ما بين الاكشوال واللي اتحمل، ولان اللي اتحمل اقل من الاكشوال دي بنسميها اندر ابلاي. اندر ابلاي يعني ايه؟ يعني كان المفروض 500 كمان تدخل هنا. فلما تدخل هنا هتسمع يا اما في الكومبليتد يا اما في الاندنج ويب. ولما تسمع في الكومبليتد يا اما هتسمع في الكوست اوف جود سولد لو البضاعه المرتبطه بيها اتباعت، يا اما لو ما اتباعتش هتسمع في الانفنتوري. فالمدرسه رقم واحد بتقول لك اذا كان الاوفر او الاندر اوف لاين انسيجنيفيكانت، ما هوش مبلغ ماتيريال، اقفله كله في الكوست اوف جود سولد. لكن اذا كان الفرق ماتيريال شود بي ابورشن. ابورشن يعني يتوسع على كل الحسابات اللي اتأثرت. هو انا لما ادخل مبلغ الفاكتوري اوفر هيد على الديبت سايد اللي هو الصغير، يعني معنى كده كومبليت صغير ولا كبير؟ صغير، يبقى الكومبليت بتاثر. ومعنى كده ان الاندنج ويب بتاثر ولا ما بتاثرش؟ اتاثر. اندر ستيت. طب لما ادخل الكومبليت بالاقل على البيجيننج بالانس، يبقى معنى كده ان الكوست اوف جود سولد اتاثرت ولا ما اتاثرتش؟ اتاثرت حاجه من حجمها. وايضا الاندنج انفنتوري اتاثر. يبقى الحسابات اللي اتاثرت نتيجه الاندر ابلاين هما ثلاث حسابات. ايه هما؟ افكتد اكاونتس، اندنج وورك ان بروسيس، والدولار اماونت بتاعهم، الدولار اماونت بتاعهم كام؟ 1100. ده واحد. اثنين، اندنج فينيش جودز 1500، و كوست اوف جودز السولد اللي هي كانت ب 10,000. اجمالي الدولار اماونت للحسابات اللي اتاثرت مجموعهم كام؟ لا انا عايز حد ما يجمعش مجرد، حد يجمع توتال 12,600. اديني النسبة، نسبة كل حساب للإجمالي 1100 على 12,600 كام؟ 0.0. كام في المية؟ 9%. ماشي. الاندنج فينش 1500 على 12,600 ما اقولش هتطلع 12.5 13 12%. يبقى 9 و12 21، يبقى دي كام؟ 79. خلي دي 80% لاغراض التقريب، 80% وعادي بيها 10% تسهيلا يعني تمشي. 79 تبقى 80 وبتنصبه تبقى فيها كم؟ يبقى 8؟ يبقى 28 يبقى كام؟ يبقى 8. بسهلها يعني، بنسهلها. collocation of under applied يبقى الاندر ابلايد ال 500 دول عايز اعمله allocation. كل الاندر ابلايد ده 100%، الاندر ابلايد كله ب 500، 500 في 8% يعني 40 جنيه، 500 في 12% يعني 60 جنيه، 500 في 80% يعني 400 جنيه. يبقى دوت نصيب كل بند من الاندر ابلايد. الاندر ابلايد يعني الثلاث بنود دول اقل من حجمهم، يبقى انا عايز ارفعهم. طبيعه الويب والفينش والبوتس والبوتس والبوتس، طبيعه مدينه. دي حسابات يا اما اكسبنس في الانكم ستيتمنت، يا اما اسيت بتظهر في الميزانيه. يبقى هقول ديبت اندنج وورك ان بروسيس 40، ديبت فينش بوتس ب 60، ديبت ذلك كوست اوف جودز السولد ب 400، والكريدت لسه الحساب اللي انت شايفه ده ورد لك يبقى كريدت بكام؟ ب 500. فاكتوري اوفر هيد، فاكتوري اوفر هيد ب 500، 500 تروح تترحل للفاكتوري اوفر هيد تقفله، ودول هيترحلوا يعدلوا رصيد الاندنج ويب. مش هيبقى دلوقتي الاندنج ويب ب 1100، هيبقى 1100 زائد 40 هيبقى 1140، وهيعدل حساب الفينش مش هيبقى 1500، 1500 زائد 60 يبقى 1560، وهيعدل الكوست اوف جودز سولد في الانكم ستيتمنت عشان تبقى 10400، عشان يبقى الاجمالي بتاعهم كلهم هم 13100. انا بخلص قصه في محاضره واحده اللي بتقال 30 40 محاضره في دراسات حكاية. طبعا كل حاجة ليها ليه وليه وليه وليه، يعني كلام مخيف كتير، بس هي دي الدورة. من أول ما بتخلص ودارك الماتيريال مع دارك ليبر وتحطهم تحت تنظيم مصنع في الأوفر هيد عشان يطلعوا لك منتج نهائي، لغاية ما تخلص تعمل إيه؟ خمس ستيتمنت الكوست والكوست سورد والباقي بتحطه في الإيه؟ في الميزانية. تعالى نشوف الدورة بتقول إيه؟ وين صوت؟ دي بيكوست اوف جود صوت كريدت فينش جود انفنتوري، يعني بخرج من المخزن. طبعا عند البيع بقى انا ما اعرفش البيع كام، ما اعرفش سياسات البيع ال 10000 كلوفا. لا خلاص اسكتوا لي بالتكلفه، انا مش هطالب اللي انا بعت له بالتكلفه، ده انا هعمل بيت موازي ده بسعر البيع. يعني افرض دول ابو 10000 انا بيعهم ب 15000، يبقى ديبت ريسيفابل بال 15، كريدت سيلز بال 15، والسيلز تروح الانكم ستيتمنت ايراد، وكوست اوف جود سولد تكلفه. ده تكلفه ده مش بسعر البيع. انفنتوريز اند برودكشن في مانيوفاكتشرنج فيرم، في شركه صناعيه، basically في الاساس 3 types of inventory accounts are involved. يعني العمليه بيدخل فيها ثلاث انواع من المخزون. First اول نوع supplies and raw materials، اللي هو الحساب الاول انت شايفه supplies raw material، ودي purchased from suppliers لما بنعمل purchase requisite عندما نصل الى نقطه الطلب او نقطه اعاده طلب ري اوردر بوينت، بنطلب الكميه الاقتصاديه اللي هي الايكونوميك اوردر من خلال purchase requisition، بيتعمل بيه purchase order، بيستلم receiving report، بيدخل في المخازن اللي هم اللي احنا اشتريناهم خلال سنه 1700. ده القصه بتاعتها. As much more the same manner as described above. يعني السبلايز انت بتشتريها بنفس الاجراءات بنفس الكنترولز بتاعتها، ما فيهاش جديد. سكند ورك ان بروسيس ويب، الورك ان بروسيس اللي هو الويب، زي كومباينيشن بيدخل في الورك ان بروسيس ليست فقط الدايركت ماتيريال لوحدها، اوف رو ماتيريال كوست دايركت ليبر كوست اند فاكتوري اوفر هيد، يبقى كومباينيشن من الثلاث عناصر تكاليف يبقى direct material, direct labor, or factory of rank. Third, when items in process have been completed, لما بتخلص بيقصد رقم 9000 finished يعني, they are transferred at their cost, actual or standard. انا ما يهمنيش دلوقتي التعديل في اخر السنة, actual or standard cost بيروحوا للfinished goods. فبتعمل قيد تقول فيه من حساب الfinished الى حساب الwork in a process, من حساب التام. Finally, when the goods are sold, يعني لما بتطلع وبيتكلم على $10,000, the entry is to a credit للfinished goods, والديبت بتاعها cost of goods sold, يبقى debit cost of goods sold, credit الfinished goods inventory. بتمسك دايما في المصانع حسابات perpetual inventory دايما. Work in process is controlled through use of standard cost, يبقى لو انت استخدمت الستاندرد كورت كوست كنترول هتبقى افضل يعني. وده طبعا مش اي شركة, لازم يكون عندك مبررات لامساك هذا النظام, لانه النظام احيانا بتعدي تكاليفه الفوائد من وراءه. فكوست بنفيت, مش كل شركة الستاندرد كوستنج سيستم بتاعها, معظم الشركات بيشتغل اكشوال, معظم الشركات اللي هو عظيم اول فيهم بيشتغلها نورمال زي اللي انا عملتها. لكن عشان تمسك حساب ستاندرد كوستنج لجميع عناصر التكاليف قد يكون مش كوست بنفيت جاستيفايد, ولكن كستاندرد كوستنج سيستم كنترولز اقوى. ليه؟ لانه في الاخر هتطلع لك الفاريانسز وعلى مستوى ايه الدايركت ماتيريال. تعال نحسب الفاريانسز اللي في الدايركت ماتيريال كده مع بعض, تعال نحسبها مع بعض. حد يقولها لي؟ عندي كوانتيتي فاريانس وعندي برايس فاريانس. الكوانتيتي فاريانس في الدايركت ماتيريال يتقسم الى ميكس فاريانس ويلد فاريانس. الدايركت ليبر عندي ريت فاريانس معدل صرف, وعندي افشنسي فاريانس عدد ساعات. الافشنسي فاريانس لو العمليه التصنيعيه محتاجه كذا سكيل لعماله بتصرف لها كذا نوع من الاجر بتدخل في كذا عمليه انتاجيه, يبقى عندك يلد فاريانس وميكس فاريانس. الاوفر هيد عندك اربعه فاريانسز كبار فيها, اثنين على الفيكسد واثنين على الفاريبل. عندك اثنين في الفيكسد ايدل فاسيليتي فاريشن فاريانس اللي هي الفاريانس الذي يتعلق بالطاقه مدى استغلالك للطاقه, وسبندنج فاريانس على الفيكسد. عندك على الفاريبل افشنسي فاريانس الفاكتوري اوفر هيد, وعندك سبندنج فاريانس في طريقه التحليل الرباعي. يبقى عندك اربعه في الاوفر هيد, وعندك اربعه في الدايركت ماتيريال, وعندك اربعه في الدايركت ليبر, يعني 12 فاريانس ممكن تطلعهم وتستفيد من وراء الدراسه فيهم عشان تحسن عملياتك الانتاجيه لو انت شغال ستاندرد كوستنج سيستم. اذا الستاندرد قوي مش ضعيف. مين اليلد يعني ايه؟ يعني معناها الاوتبوت اللي المفروض يطلع ده يطلع بالحجم ده ولا اقل منه. يلد يعني اوتبوت. Work in process is controlled through use of standard costing system. Variances, هنا بقى ساعتها لو انت بتشتغل على standard, variances are allocated. ده اي بيقصد اي نوع من variance؟ بيقصد بس الoverhead variance لو انت شغال normal. ولكن هو كل الفاريانسز بصفة عامة are allocated ما بين cost of goods sold اللي هي الثلاث دي كان في حالتنا 10,000 and the ending inventory بشكلينه اللي هم الاندنج ويب والفينش دي ايه جودز. تمام. بروبورشنتلي, بروبورشنت يعني ايه؟ بالنسبه للتناسب. تمام. اكوردنج تو جاب, وفقا لجنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز ذات ريكوايرز فيرم تو ريبورت اتس اندنج انفنتوري بس على ال سي ام لوور اوف كوست اور ماركت. بس اي كوست الاكتوال مش الستاندرد, يبقى لازم اظبط اللي انا اشتغلت على ستاندرد في ايه, ارجعه مره ثانيه اخر السنه على الايه على الاكتوال. في دفاتر التكاليف حاجه ودفاتر المحاسبه الماليه حاجه. بيخلص نفسه بس ما عندوش رقابه, ما عندوش رقابه. ما هو الستاندرد بيعمل رقابه خلال السنه واستخراج الفارينس والروبرتات والاداره, ده في حد ذاته بيحطك على الصح يعني. ما يبقاش ما يبقاش ليه من حيث الموضوعية في النظام الاكشوال اللي حصل, بس من حيث الرقابة صفر رقابة. هترعب على ايه؟ افرض قال لك الخامات اللي دخلت عملية تجاس 100,000 طب ما انت مش عرفني 700,000 ده كتير ولا قليل، انا مش عرفني. ما انت لازم تقول لي من حيث الكم اللي استخدمته كتير ولا قليل، من حيث الخلط اللي انا خلطته كويس ولا وحش، من خلال الاوتبوت اللي طلع يعني اليلد كويس ولا وحش، من خلال البرايس اللي اشتريت دي كل مكون صح ولا غلط. ما انا لازم اعرف كاداره. فعشان كده الاكشور سهل اه جدا، بس فين؟ فين الرقابه؟ هي دي كلمه كنترول بقى في النص. هنا بيقول لك بيتوسع ما بين الاثنين، بتشتغل على ال سي ام اند ذيس رول اللي هي ال سي ام كونسيرنس اكشوال كوست ستاندرد كوست طبيعي طبعا. اني ابنورمال ويست، اني ابنورمال ويست يعني معناها اذا كان التلف غير طبيعي او الضياع غير طبيعي هو بيعمل كلوس قاعده عامه جميع الابنورمال لوس. النورمال هو اللي بيتوزع، النورمال هو اللي بيتوزع، لان المخزون من الغلط يكون في لوس. يعني تعريف الاسيد هو فيوتشر بوتنشال ايكونوميك بنفيت، فازاي تقول لي ايكونوميك بنفيت وهو لوس؟ يبقى ده امبيرد الاسيد فينزل على انكم ستيتمنت. يبقى اذا الابنورمال مكانه انكم ستيتمنت بعد الانفستيجيشن، بعد ما استخرج الفارينس وبعد ما اعرف الاسباب. ويل دايركتلي اكسبنسد يعني ينزل على الانكم ستيتمنت، ويل دايركتلي اكسبنسد يعني يظهر على الانكم ستيتمنت فورا. نوتس اوبزرفيشن اوف فيزيكال انفنتوري، اوبزرفيشن يعني حدود عمليه الجرد، اوبزرفيشن اوف فيزيكال ده ايه؟ حضور عمليه الجرد لكل اصناف المخزون بقى سواء كنت مرشندايزنج او نان مرشندايزنج، سبيشيالي لو كانت الكنترولز اللي على المخزون ضعيفه يبقى انت لازم تحضر الجرد. عارف ليه؟ لانه في البربيتشو في البريودك، في البريودك لو انت ما حضرتش الجرد وشفت بعينك البضاعه اللي باقيه دي وانت شفت الاكستنشن بتاعها على البرايس اللي يساوي 95 ممكن يبالغ ويحط لك البضاعه ب 110. لما يحط لك البضاعه ب 110 يبقى المخزون اوفر ستيتد والكوست اوف جودز سولد اندر ستيتد، صح ولا غلط؟ فانت لازم تحضر الجرد وتاخد بعض عينات وتعرف سياسات التسعير عشان تعرف الفالويشن. كمان رؤيتك للجرد بتمكنك من انك تشوف الاكزيستنس اسيرشن. كمان رؤيتك للجرد بارتشيالي بتدي لك ايفيدنس في الفالويشن. ازاي؟ انك بتشوف البنود القديمه، البنود اللي ما بتتحركش كتير، البنود الاوبسليت، ودي كلها بتاثر في قيمه المخزون. لا، يبقى اذا حضورك للجرد مفيد جدا، اجراء قوي جدا، ولا سيما اذا كانت الكنترولز على المخزون ضعيفه. If controls over perpetual inventory system are weak, is ordinarily حضور الجرد is the most effective engagement procedure. The internal auditor direct knowledge, direct personal knowledge اللي هو حضوره بنفسه. ليه؟ الobservation obtained through observation is more persuasive than information. ان انا اخدها من كشوف الجرد او اخلي الاداره تعمل الجرد او اطلعها برنت اوت من الكمبيوتر بعد ما يبتدوا يسعروا الجرد. يبقى الحضور افضل من ده كله. اثنين، an internal auditor must conduct يقوم به substantive test اللي هي الاختبارات التحليليه to verify the reported inventory valuation. ودايما هو بيبقى شاكك في الفالويشن المخزون بانه اوفر ولا اندر. معظم الحالات اوفر. مين قال اندر؟ لا، الاندر ده مش مذاكر حاجه في المنهج خالص، ده يستنى اخر واحد يدخل امتحان. لان القاعده العامه في اي اصل وانت بتفحص خايف من الاوفر فالويشن، فاي لايبيليتي من الاندر فالويشن. ده اول امبارح كانوا عاملين تحقيق صحفي على الانرون والسقوط اللي فيها اللي حصل، يعني عشرات المليارات من الدولارات كانت اندر ستيتد في اللايبيليتيز عند انرون، وده اللي خلاها في شهر واحد لما تكشفت الحقيقه وحسام بتاعها من 120 دولار الى 30 سنت. ده اخفاء لايبيليتيز غير عاديه عشان يجود الفير ماركت فاليو للسهم بتاعه ويلعب بالستوك اوبشنز، وده الاسباب الانهيار الكبير في انرون وولد كام بعد كده. يبقى معنى كده ببساطه اوفر ستيتمنت للاصول واندر ستيتمنت للليابيليتي يكبر الفير ماركت فاليو للسهم بتاعك. فالانفنتوري بخاف من الاوفر فالويشن مش الاندر فالويشن. فور اكزامبل باي اوبزرفينج انفنتوري تيكينج لو بحضور الجرد، يعني باي كونسيدرينج ذا كواليتي اوف انفنتوري اون هاند. كواليتي يعني معناها هل الايتيمز بايظه ولا سليمه، متقدمة ولا لا، slow moving items ولا quickly moving items. لان كل ما يبقى معدل حركيتها بطيء يبقى معناها التيرن اوفر اللي فيها قليل، معناها ان البنود دي ما بتتباعش بالسهل، لازم اكون لها مخصصات. and testing inventory pricing لا بعد الجرد الفعلي اعمل الاكستنشن على البرايس، quantity في برايس يساوي او amount، يبقى لازم اعمل تيستنج على البرايس واقارن البرايس اللي هو هتتسعر بيه على الاكتوال كوست واقارن ما بين الاكتوال كوست والماركت فاليو واشوف هل الشركه طبقت صح ال ال سي ام بتاعها ولا لا. ان سي كيس اوف بريشيس ميتلز اللي هي الميتلز البريشيس القيمه او الغاليه فاندمنتال كومبوننت اوف ذا كنترول لوب. الكنترول لوب بيبتدي منين؟ من التخطيط بينتهي في الرقابه. كنترول لوب يعني تخطيط تنفيذ رقابه يبتدي الرقابه استفيد منها على التخطيط الجاي يبقى بيعمل لوب او سايكل. فبيقول لك لازم في الكنترول لوب دوت اذا كومباريزون اقارن بعد ما الاداء الفعلي يحصل اقارن ايه؟ اقارن الفعليات بالبادجت دي بريشيس ميتلز يعني اي انحرافات فيها هتبقى انحرافات ضخمه نتيجه انها بريشيس ميتل. فاذا حصل سرقه اذا حصل فالبادجت هتبقى اقل ككوست من الاكتوال كوست اعرف على طول ان ده حصل ضرر كبير جدا فيها اوف اكتوال ريزلت ويز ستاندردز. ثلاثه يوزنج جنراليزد اوديت سوفت وير. احنا ابتديت كذا مره ورا بعض اكلمك على جنراليزد اوديت سوفت وير. لما يكون عندك 20,000 30,000 صنف مخزون محفوظين في الداتابيس بتاعتك تفتكر انك تعرف تتعامل مع العمليه دي مانيوالي؟ يبقى معنى كده استخدام الجنراليزد اوديت سوفت وير اقوى في الحالات دي صح ولا غلط؟ يسهلك العمليه. يوزنج جنراليزد اوديت سوفت وير ان ذا كيس اوف كمبيوترايزد انفنتوري سيستم يبقى بيعمل ايه ده؟ مينتينز حاجتين لانه البرنامج جاهز يبقى ما فيش بروجرامر جوه الشركه عمله لك يبقى معنى كده بيحفظ لك الاندبندنس بتاعتك بدل ما تروح للديتا انتري والبروجرامرز بتوع الشركه وتقول لهم اعملوا لي خرجوا لي برنت اوت او تروح للبروجرامر وتقول له اعمل لي برنامج. لو تابعين الاداره استقلاليتك بتقل. الحاجه الثانيه غير الاستقلاليه الافشنسي لانه جنراليزد اوديت سوفت وير بتسرع ولا بتبطع عمليه حصولك على البيانات؟ بتسرع مش بتبطع. هو العيب الوحيد الكبير قوي لجنراليزد اوديت سوفت وير انها مش كومباتبل مع اي هاردوير. مش كومباتبل مع اي هاردوير بتحتاج لكومباتبيلتي فمش كل اللي موجود في السوق من جنراليزد اوديت سوفت وير يمشي على اي هاردوير. فبيكمل الراجل and efficiency is enhanced يعني بتكبر الافشنسي لانك بتحصل على اللي انت عايزه بتفاصيل اكتر وفي وقت ايه تو زي اكستنت للدرجه اللي انت بتستخدم بيها الجنراليزد او السوفت وير اس كومبيرد. طبعا لو انت هتشتغل على 20-30,000 صنف بايدك وهترحل بايدك وهتشوف بايدك وهتعمل تفريغات الاصناف بايدك ده انت هتقعد سنين وسنين تو مانيوال اوديتنج اور رايتنج سبيشال اوديت بروجرامز. لانك لو كتبت سبيشال اوديت بروجرام يبقى معناها انك انت هتاخد وقت كبير فانت تشتري جاهز افضل. يبقى بيحافظ لك على الحتتين الكبار الاندبندنسي بتاعتك وبيحافظ لك ايضا على وقتك الافشنسي في عمليه تجميع ادله الاثبات. قدامنا 10 دقائق بالظبط. السؤال الاسئله اللي بصفحه 770 71 72 73 74 75 لغايه كاشن بقى في 10 دقائق بالظبط يجاوب عليها. بيتباع فين يا شريف عندكم الجنراليزد اوديت سوفت وير؟ انت بتبيعوا انتوا ولا ما بتبيعوش حاجه زي كده؟ ما عندكمش. طب بتشتروه الشركات؟ بنشترينه منين؟ ايه الشركات اللي اشتريته منها؟ معمول لكم يبقى مش جنراليزد اوديت سوفت وير. انترنال اكسترنال وات ايفر معمول لك اتعمل ليك خصيصا يعني معناها خصيصا يبقى مش جنراليزد. ما انا بعرفكم بس عشان ما تقعوش في الامتحان تقدر تفضحوني. لمكتبك يعني ما ماشي معمول لك. ايوه انا عارف جنراليزد يعني اي مكتب محاسبه يلاقيه في السوق دي كلمه جنراليزد. ففي شركات ممكن تبيع جنراليزد شركه سوفت وير متخصصه بقى في البرامج وتنزل لك الباكجات بتاعتها. اما لو كاستمايزد بيبتدي بقى هو يشوف انت اساس العمل بتاعك ايه اجراءاتك ايه بيذاكرها وبيخصص لك البرنامج اللي يناسبك. تختلف بقى. يلا يا اولاد 700 لغايه 775 دلوقتي على طول في اخر السنة عند الجرد وتعدلها. ودي انا مرحلتش بس الارصدة. طبعا لازم تغير ارصدة الثلاث في السنة دي واللي يظهر في البالانس شيت هو التعديل الكولون الاخير. قدامكم 10 دقايق نشوف سقعت ولا سقعت. ماشي 10 دقايق ربع ساعة لا هروح اشرب سيجارة. مالكش دعوة بشي عشان انا سجاري خلصت تاخد مني. Thank you.